بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الهدي والأضاحي والعقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في الدرس الماضي أنهينا ما يتعلق بأفعال الحج، والمصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن أفعال الحج فعل كما فعل غيره من الفقهاء بإتباعه بباب فيه حديث عن أنواع من الدماء، وهي ما يذبح هديا، وما يذبح أضحية، وما يذبح عقيقة. والدماء في الحج كما مر معنا أربعة أنواع: إما هدي التمتع والقران، وإما جبران لترك واجب، أو جزاء لفعل محظور، أو أن يكون ذلك هديا تطوعا. وفي هذا الباب تكلم المصنف عن الهدي، وهو يشمل الأول والأخير، هدي التطوع وهدي التمتع والقران. وتكلم بعد ذلك عن أمرين، وهي الأضاحي والعقيقة. وهذه الأمور في الحقيقة هي ليست من الحج، إذ الهدي قد يكون تطوعا ممن يحج وممن لا يحج، والأضحية كذلك ليست متعلقة بالحج. ومر معنا أن الصحيح الذي ذكره المصنف أنه يشرع للحاج أن يضحي مع بدله هديا، والعقيقة كذلك لا تعلق لها بالحج، وإنما أورد هذا الباب من باب المناسبة. وكثيرا ما يريد الفقهاء أبوابا عند الموضع الذي يناسبه، وإلا فإن أغلب مباحث هذا الباب ليست متعلقة بالحج. سيشرع المصنف أولا فيما يتعلق بأحكام الهدي وبعض القواسم المشتركة فيه وفيما بعده، لأن ما بعده يلحق به من حيث السن وصفة الذبح ونحو ذلك، ثم سيعقد بعد ذلك حديثا عن الأضحية، ثم بعد ذلك عن العقيقة. فبدأ أولا بالهدي. نعم. الهدي ما يهدى إلى الحرام من نعم وغيرها. نعم. قول المصنف الهدي هو ما يهدى، عبر بما اسم موصول بمعنى الذي، وهو يفيد العموم. ما يهدى أي يبذل هدية إلى الحرام، أي إلى حرم الله عز وجل، هو لله عز وجل تبرعا، ولكنه من باب الإضافة لأحد ما يهدى إليه، فإنه يهدى إليه أي في الحرم، ويوزع على فقراء الحرم. وقوله من النعم: بهيمة الأنعام ثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم. وقوله وغيرها أي يجوز أن يهدى غير بهيمة الأنعام، ولذا قال الفقهاء وسيأتينا تفصيله بمشيئة الله عز وجل إنه يصح هدي كل متمول للحرم، فيصح أن يكون من الحيوانات من بهيمة الأنعام المتقدم ذكرها، ويصح أن يكون من حيوانات أخرى ولو كانت صيدا ما دامت متمولة، ويصح كذلك أن يكون المهدى دراهم، ويصح أن يكون المهدى هديا إضافة للدراهم العقار، فقد يهدى العقار كذلك، وسيأتينا تفصيله بمشيئة الله. وهذا التعريف الذي أورده المصنف اعترض عليه، وهذا الاعتراض من محمد الخلوتي، أن هذا التعريف لا يدخل فيه دم التمتع والقران، فإن دم التمتع والقران ليس إهداء، وإنما هو واجب بسبب النسك. فظاهر هذا التعريف أنه لا يدخل فيه هدي التمتع والقران، مع أنهم سموا هدي التمتع والقران أو دم التمتع والقران سموه هديا. ثم أجاب عن هذا الأمر، قال بأن هذا التعريف وهذه الإضافة بأنه ما يهدى إلى الحرم، قال على سبيل الإضافة والتعريف المجازي، فيدخل فيه حينئذ غيره مما يحتاج إلى تقدير، ويحتاج إلى نظر في ما هو المقدر حينئذ، وما هي العلاقة بين الحقيقة والمجاز في هذه المسألة. والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى، ولا يجزئ من غيرها. نعم. قول المصنف الأضحية أو الإضحية، كلاهما لفظان صحيحان، ضم الهمز وكسرها، وفي لهجتنا الدارجة عند كثير من مناطق في المملكة يكسرون الهمز، وهي لغة عربية فصيحة. قوله ما يذبح من بهيمة الأنعام، تعبيره بما يذبح على سبيل التغليب، لأنه يمكن أن ينحر كالإبل، فإن الإبل لا تنحر، ولذلك لو أنه عبر بأنه ما يذكى ليشمل ما ينحر وما يذبح لكان أولى من حيث دقة التعبير، وإلا فالأمر واضح. قوله من بهيمة الأنعام، مر معنا أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإن شئت أقول هي الإبل والبقر والضأن والمعز، إذ الغنم نوعان، إما ضأن وإما معز. وقوله أيام النحر، هنا عبر مصنف بقوله أيام النحر إشارة لخلاف أهل العلم ما هي الأيام التي تذبح فيها الأضحية، فإن ذبح الأضحية يختلف عن وقت ذبح هدي التمتع والقران، إذ على المشهور كما سيأتينا بعد قليل أن وقت ذبح الأضحية إنما هو يوم العيد ويومان بعده، بينما وقت ذبح هدي التمتع والقران هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وسيأتينا هذه المسألة والدليل عليها إن شاء الله. إذن قوله أيام النحر هذا خاص بالأضحية، فيكون ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده على المشهور، وسيأتي إشارة لتقديره. قوله بسبب العيد، هنا الإضافة للعيد أو السببية للعيد هو في الحقيقة ليس بسببه، وإنما تأقيتا بالعيد، ولذلك أضيف العيد للنحر تقربا إلى الله عز وجل، هذا للفرق بين اللحم الذي يكون عادة للأكل والشرب وما يكون أضحية ونحوه. قال ولا يجزئ من غيرها، أي ولا يجزئ من غير بهيمة الأنعام. هذه فيها نكتة ولطيفة، حكى الاتفاق على أنه لا يجوز التضحية بغير الأنعام الثلاث، البقر والإبل والبقر والغنم ابن مفلح، فقد قال إنه وفاقا، حيث عبر أو رمز بالواو أي وفاقا، لا يعرف فيها يعني نزاع بين فقهاء المذاهب الأربعة، لأن ابن مفلح يعبر تارة بالواو وهو الوفاق، وتارة يعبر بالعين يعني الإجماع، فالإجماع أعلى من الوفاق، ففرق بين أن يقول الفقهاء اتفاقا وبين قولهم إجماع، فغالبا ما يقصدون بالاتفاق هو اتفاق مشهور المذاهب الأربعة، وقد يكون هناك خلاف عال عند الصحابة أو بعض التابعين، وهذا من أول من في ذهني أنه عبر بالتفريق بينهما ابن هبيرة، كما لا يخفى عليكم في كتابه الإفصاح الذي هو جزء من الإفصاح الآخر، فإن له كتابا هو جزء من كتاب آخر، كلاهما يعني له اسم متقارب. المقصود من هذا أن هذا هو الذي حكي في الاتفاق، وإنما ذكر بعض المتأخرين وهو يوسف بن عبد الهادي بن المبرد في جزء له مطبوع في زماننا، وأهل زماننا يحبون الغرائب، فقد طبع هذا الجزء بأربع تحقيقات، لأن أهل هذا الزمان يحبون غرائب المسائل، وأهل العلم ينهون عن تتبع غرائب المسائل، فابن عبد الهادي كان يرى أنه يجوز التضحية بغير الأنعام الثلاثة، ولكن يظهر أن تجويزه لذلك بناء على ما نقل عن بعض السلف في هذه المسألة محله إذا لم يجد المرء شيئا من بهيمة الأنعام لا مطلقا، فقد جاء عن بعضهم أنه قال ولو بعصفور ولو التقليل لا تقتضي جوازه، وهذه لها مبحث لغوي في محله. نعم أحسن لكم. يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا. نعم قول المصنف يسن لمن أتى مكة يشمل من أتى مكة حاجا أو أتاها معتمرا أو أتاها زائرا، مع أن الأصل أن لا يدخل مكة إلا معتمرا محرما بعمرة أو بحج، فيهدي هديا إما أن يكون من الأنعام التي تذبح فيها، وإما أن يأتي بنقد فيوزعه على فقرائه فقراء مكة ويعد ذلك هديا، وسنتكلم إن شاء الله في فصل سيورده المصنف فيما يتعلق بسوق الهدي وتقليده وإشعاره والسنن المتعلقة به في محله. وأما سوق الهدي باب الإشارة، فالآن يصعب جدا أن شخصا يسوق الهدي، لأن نقاط التفتيش تمنع دخول بهيمة الأنعام إلى مكة إلا برخصة لأجل نقل الأمراض والأوبئة، وأنه لا يدخل بهيمة الأنعام إلى مكة إلا باشتراطات صحية مشددة. والأفضل فيهما إبل ثم بقر ثم غنم إن أخرج كاملا، ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة، ولا يجزئ في الأضحية الوحشية. قول المصنف والأفضل فيهما، أي الأفضل في الهدي والأضحية مع إبل، ووجه تقديم الإبل على غيره حديث الذي يأتي الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة شاة، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، فدل ذلك على تفضيل الإبل على الغنم وعلى البقر وغيره. قوله ثم بقر، أي أن ينحر بقرة هديا أو أن ينحرها أضحية. قال ثم غنم إن أخرج كاملا، ثم غنم واضحة، ولكن هنا عبارة إن أخرج كاملا، تعبير إن أخرج كاملا جعلها بعد الغنم، هذا تبع فيه المصنف التنقيح والعسكري في المنهج، وتأخير هذا القيد وهو قوله إن أخرج كاملا قد يوهم أنه متعلق بكل الثلاثة السابقة، الإبل والبقر والغنم معا، والحقيقة أن هذا القيد وهو إن أخرج كاملا هو متعلق بالنوعين الأولين وهو الإبل والبقر، لأنه لا يشرع في الغنم أن يخرج سبع غنمة، وإنما السبع إنما يكون في البقر وفي الإبل فقط، ولذلك في بعض نسخ هذا الكتاب ولعلها هي المتأخرة تقديم هذا القيد فقال فيها والأفضل فيها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا ثم غنم، فيكون بذلك يعني وضح المعنى، وإلا فإن أخرت القيد فإن نقول هو متعلق بالأمرين السابقين. ثم قال المصنف ثم شرك، سيأتينا إن شاء الله أن البدنة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة، فلو أن امرأة أخذ سبعا أو سبعين أو ثلاثة فإن قوله الشرك يدل على أن كل جزء من البدنة يكون أقل في الفضل من الأضحية أو الهدي بشاة كاملة. قال ثم شرك في بقرة كذلك. طيب، فقط من باب الإشارة، وسيأتي لنا بعد ذلك ما سيريده المصنف في ترتيب أفضل ما ينحر ويذبح في الهدي وفي الأضحية، رتبها المصنف على سبع درجات. فأول هذه الدرجات التعدد في الغنم، فمن أخرج سبعا من الضأن فإنها أفضل شيء. ثم يليه في الأفضلية أن يخرج بدنة كاملة، وتكرر معنا أكثر من مرة أن البدنة تطلق في كتب الفقهاء وتطلق كذلك في لسان العربي على معنيين، معنى يقصد بها الإبل خاصة، وهذا يستخدم دائما في كتب الفقهاء إذا قيل البدنة والبقرة فجمعا من باب المقابلة، وأحيانا تطلق البدنة على البقرة وعلى الإبل معا، لكن هنا نقصد بالبدنة إنما هو الإبل. إذن ثم بدنة كاملة، ثم الدرجة الثالثة بقرة كاملة، ثم الدرجة الرابعة أن يذبح ضأن الغنم، أن يذبح ضأن الغنم، ثم الدرجة التي بعدها وهي أظنها الخامسة أن يذبح معزا من الغنم، والمعز كله غنم والضأن كله غنم، والمرتبة السادسة أن يذبح شركا أو سبعا من الإبل، والمرحلة السابعة أو الدرجة السابعة أن يذبح شركا أو سبعا من البقر. نعم. ولا يجزئ في الأضحية الوحشي ولا من أحد أبويه وحشي. نعم، لأنه ليس بهيمة الأنعام، والبقر الوحشي وتقدم معنا ما المراد به، وكذلك المعز الوحشي تقدم معنا أنه ليس بمجزئ في الأضحية، وأما في الهدي فيجزئ، لأنه مر معنا أنه يهدى كل ما يتمول، ولذلك قال المصنف الأضحية ولم يقل فيهما، وإنما خص عدم الإجزاء في الأضحية فقط دون الهدي، طبعا الهدي التطوع، وأما هدي الواجب فإنه لا بد أن يكون كذلك من الأنعام الثلاثة، الهدي الواجب لا يجزئ من غير الأنعام الثلاثة، وإذا قيل هناك إن تعريف الهدي لا يدخل فيه الواجب، لأن الواجب لا بد أن يكون مقصورا على الأنعام الثلاثة. وأفضلها أسمن ثم نعم، شرع المصنف في ذكري لما تكلم أولا ما هو باعتبار الأجناس الأفضل وهي السبع درجات السابقة، بدأ يتكلم عن الأفضل من كل جنس، بدأ يذكر في كل جنس ما الأفضل منه، فالأفضل من الإبل والأفضل من البقر والأفضل من الضأن والأفضل من المعز. قال وأفضلها أي أفضل من كل جنس أسمن أي الأسمن جسدا، وقد جاءها وسيأتينا بعد قليل في كلام صنف ويسن استسمانها، أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله قال استسمانها واستحسانها، فكلما كانت أسمن كلما كان هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. إذن باعتبار كل جنس على حدة أفضلها الأسمن ثم أغلى ثمنا. نعم، قوله الأغلى ثمنا باعتبار السوق وليس باعتبار بذل الرجل، لأن الشخص قد يكون مسترسلا في بيعه ولا يحسن البيع، أو يعرف أن السلعة تباع بسعرين فيأخذ الأغلى، نقول ليس لمجرد الغلاء وإنما العبرة بالسوق بسعرها في السوق، وغالبا لا يرتفع في السوق إلا ما اجتمع فيه النفاسة والجود أو الجودة، وذلك فإن الأغلى في الثمن كذلك، وألحق هذا من باب العتق أغلاها. نعم. قال المصنف رحمه الله وذكر وأنثى سواء. نعم، قول المصنف وذكر وأنثى سواء، المشهور عند الفقهاء أن الأكثر أن الذكر والأنثى من الإبل ومن البقر ومن الغنم بنوعيها ضأنا ومعزا سواء، لا أفضلية لأحدهما على الآخر، وعندنا هنا أمران، أمر الأول أنه سيأتي في كلام المصنف استثناء، وهو أن الذكر يكون أفضل من الأنثى إن كان الذكر خصية، وسيأتي لما فضل الخصي على غيره، ولأجل الحديث فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بذلك، روي ذلك، إذن يستثنى حالة واحدة فيما إذا كان خصيا فإنه أفضل من الأنثى وهو أفضل من مطلق الذكور. الأمر الثاني أن اعتبار الناس بتفضيل الرخال أو الإناث على الذكور أو عكسها، المعهود عندنا أنهم يرون أن الأنثى يكون لحمها ليس بالحسن، وإنما الذكر أطيب لحما، يكون أطيب لحما. ولكن الفقهاء يقولون لا فرق بينهما، وإن كان من أهل العلم كالموفق في الكافي رجح أن الذكور أفضل من الإناث في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا، فهذا الوصف ليس وصفا طرديا، وإنما يكون وصفا مقصودا منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقرن أفضل. نعم، قوله وأقرن أفضل أي إذا كانت له قرون فإنه يكون أفضل من غيره، وهذا اختيار الموفق في الكافي. نعم. ويسن استسمانها واستحسانها. نعم، قوله ويسن استسمانها واستحسانها مر معنى أن المصنف أكد أكثر من مرة أنه حيث يعبر بيسن فإن الأصل في مشروعيته والندب إليه إنما هو النقل من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة. وقد عرفنا من قبل قليل الدليل على سنية الاستسمان والاستحسان، وهو أثر ابن عباس رضي الله عنه، ومن يعظم شعائر الله قال ابن عباس هو استسمانها واستحسانها. المراد باستسمانها جعلها أكثر سمنا، وبناء على ذلك فلو اقتنى فيقتني الأسمن، ولو كانت عنده ليست سمينة فيسعى في تسمينها، فكل ما أدى إلى تسمينها من إطعامها أكثر، ومن إطعامها نوعا معينا من الطعام دون ما عداه، وغير ذلك مما يكون سببا في استسمان الأضحية، فإنه أفضل لظاهر الحديث. وأما استحسانها فالاستحسان ذكر بعض أهل العلم أي جعلها حسنة، بعضهم قال باعتبار لونها، وبعضهم قال باعتبار سلامتها من العيوب التي ستأتي بعد قليل، وبعضهم قال باعتبار نظافتها ونظرة شكلها. فهذه ثلاثة أمور كلها محتملة في الاستحسان ويحملها النص. نعم. وأفضلها لونا الأشهب. نعم، قول المصنف أفضلها لونا هذا عطف على الاستحسان، وقد ذكروا أن أحد معاني الاستحسان باعتبار كونها أكثر حسنا في لونها. وقوله أفضلها أي وأفضل الإبل إذا استوت في السمن واستوت في غلاء الثمن، فحينئذ يفضل بعد التفضيلين السابقين باللون، فلا يرجع للون إلا بعد يعني التساوي في الأفضلين السابقين. هنا عبارة المصنف ليست صريحة، إن قال وأفضلها لونا ولم يقيدها، لكن صرح غيره كصاحب التنقيح ومرعي فقال ثم أفضلها، فأتى بلفظ ثم التي تفيد الترتيب، وهو كذلك، فإنهم يرون أن اللون قد يكون في الغالب وصف طردي. دائما في الأحكام الشرعية اللون لا ينظر له في الآدميين ولا في غيرهم إلا في أحيان قليلة، ولذلك جعل متأخرا بخلاف السمن وغلاء الثمن، فإن فيه معنى مناسب، ووجه المناسبة فيهما أن السمن أنفع الفقراء والأغلى ثمنا هو مظنة طيب اللحم ووفرته. قال وأفضلها أي وأفضلها إذا استوت في الغلاء لونا الأشهب، ثم قال وهو الأملح. هنا أراد أن يبين أنه إن عبر بالأشهب أو عبر بالأملح، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أملح، وجاء أنه ذبح أشهب، فأراد أن يقول إنه ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تسمية، فهو من باب تعدد الأسماء للمسمى الواحد وهو اللون الواحد. ثم بين ما المراد بالأشهب والأملح في الإبل في الحيوان خاصة وخاصة الضأن. ذكر مصنف أمرين، الأمر الأول قال وهو الأبيض أي يكون أبيض خالصا، قال أو، وهنا تعبير أو للتخيير وليس من باب الشك، إذن فكل المعنيين صحيح، فأيهما اخترت فإنه يكون أملحا، فإنه يكون أملحا حينئذ الأبيض. قال أو ما بياضه أكثر من سواده، قاله الكسائي الإمام اللغوي المشهور، اللغوي والفقيه والمقرئ وغير ذلك من سائر العلوم التي جمعها الله عز وجل لذلك العالم. المقصود أن المصنف بيّن أن الفقهاء يقولون إن ما كان كذلك فكلاهما يسمى أملح، ومعروف أن أغلب الغنم الذي عندنا ليس أبيض خالصا، قليل جدا ما يوجد الأبيض الخالص، والرسول ذبح يعني كبشا يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، فأغلب جسده أبيض لكن فيه سوادا أي بقعا سوداء، وقليل من الغنم الموجود في الجزيرة وخاصة في المناطق الجبلية كالحري وغيره من ما يكون أبيض خالصا، قليل جدا. ولذلك كلام الكسائي وجيه، يعني نقول في زماننا لأن بعض الناس يقول ربما السلالات القديمة انقرضت، ويزعم أن سلالات موجودة في بعض البلدان من الغنم هي السلالات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الأملح والأبيض الخالص. وعلى كل فكلاهما يعني كلاهما يحصل به الأفضلية. طيب هناك وجه ثالث ذكره شيخ المصنف وهو العسكري وقدمه فجعله على سبيل التقديم والجزم، فقال الأملح ما فيه بياض، فتعبيره بما فيه بياض لا يدل على أن البياض هو الأكثر، بل ما يوجد فيه بياض وليس أسود خالصا، هذا هو الذي يظهر. ثم قال وقيل ما كثر بياضه أو نحو عبارته فيما أذكر. نعم. ثم أصفر. نعم ثم أصفر، وهو الذي في لهجتنا الآن نسميه أشهب، وأما الأشهب القديم فهو الأبيض، ولكن يعني في عرف الناس وتسميتهم، ولكن الأشهب عندنا هو الذي يكون فيه صفار. ثم أسود. نعم ثم أسود الذي يكون سواده كاملا أو يغلب عليه السواد. نعم. وقال أحمد يعجبن البياض وقال أكره السواد. قول أحمد هذا يدل على تفضيل الأبيض حينما قال يعجب الأبيض على غيره لظاهر الحديث، لكن هل هو الأبيض الخالص أو الذي هو أكثر؟ قال وأكره السواد، لأن مطلق السواد مكروه في اللبسة وفي غيرها إلا في مواطن معينة ورد بها الأمر، وذلك قال وأكره السواد. وهنا الكراهة ليست كراهة الكراهة بالمعنى هنا، وإنما هي محمولة على خلاف الأولى فقط. يبقى عندنا بعد ذلك إذا كان اللونان مستويين فأيهما أفضل؟ ذكر أهل العلم أن كل ما كان أحسن لونا فهو أفضل، فقد يكون اللون أحسن وأصفى فحينئذ يكون أفضل، مع أن اللون إنما هو أمر خارجي في الغالب لا أثر له في اللحم. نعم. ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن وهو ما له 6 أشهر. نعم بدأ المصنف في ذكر ما يجزئ في الذبح سواء في الهدي أو في الأضحية أو في العقيقة أو في النذر أو في سائر الدماء الواجبة. قال ولا يجزئ فيما يجب ذبحه أو يتطوع به إلا الجذع من الضأن، وقوله إلا الجذع هذا على سبيل ذكر الحد الأدنى للمجزئ، وإلا فالجذع وما زاد عليه في السن وكان أكبر منه في العمر فإنه مجزئ كذلك. وذلك بعضهم لكي يخرج من عهدة هذه العبارة بزيادة أو أكبر قال ولا يجزئ أصغر من جذع. إذن عرفنا هذا قوله من الضأن ليخرج المعز، فسيأتي أن المعز يعني إنما يكون مجزئا إذا كان ثنيا. ثم أراد أن يبين ما هو الجذع. نعم وهو ما له 6 أشهر. نعم. مسألة الجذع الذي يجزئ في الضأن ذكر المصنف أنه ما له 6 أشهر، زاد صاحب المستوعب ودخل في 7. لماذا قلت هذه الزيادة؟ لأن عبارة صاحب المستوعب تدل على وجوب استيعاب 6، أي 6 أشهر، ودخل في 7. ولكن قد يقال إن التقدير 6 أشهر إنما هو على سبيل التقريب، وبناء على ذلك فلو نقص شيئا يسيرا كاليوم واليومين 3 يعفى عنه لأنه شيء يسير، وأغلب المقدرات الشرعية إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. وكثير ممن يعنى بتربية بهيمة العام وخاصة الغنم يسجل تاريخ الولادة لها في حين أنها تكون مجزئة في اليوم 10 من شهر 12، ويبني على ذلك أن كل ما ولد بعد اليوم 12 من الشهر 4 الهجري فإنها لا تكون مجزئة. ولكن إذا تأملت فإن هذه الأشهر التي حسبها قد تكون كاملة 30 وقد تكون 29، فدلنا ذلك على أن التقدير بالأشهر هنا مع أنه أمر طبيعي في الجذع إنما هو على سبيل التقريب، ولذلك نقول لو نقص يوما أو يومين أو 3 فإنه يعفى عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المصنف جزم بأن الجذع لا يعرف إلا بالسن وهي الأشهر، وقد ذكر عدد من الفقهاء من فقهائنا وغيرهم علامات أخرى. من هذه العلامات ما يتعلق بشعر الجذع، فقد ذكر الخرقي أن أباه سأل بعض أهل البادية كيف تعرفون الجذع أو كيف تعرفون الضأن إذا أجدع، فقالوا لا لإنزال الصوفة، أو قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت على ظهره علم أنه قد أجدع. إذن العلامة الثانية التي نقلها الخرقي عن أبيه عن أهل البادية أنه يعرف كون الضأن قد أجذع باعتبار شعره، إذا مال فإنه يدل على ذلك. هناك علامة ثالثة ذكرها إبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد، فذكر أن الضأن إذا أجذع فهو الذي ينزو وحينئذ يلقح. إذن هذه ثلاث علامات، ولعلنا نقول إذا وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث فإنه يسمى في عرف العربي الضأن حينئذ جذع فيجزئ ولو لم توجد الثانية. وأهل الغنم يقولون أحيانا وهو ابن 5 أشهر ونصف يبدأ ينزو، فحينئذ نقول يجزئ في الأضحية وهذه علامة. فالتقدير بين هذه الأمور الثلاث ليس فيها نص، وإنما جاء النص بكونه جذعا وأناط الشرع بحكم الدلالة اللفظة العربية وعرف العربي متى يسمى جذعة. وقد جاء عن عربي فيه 3 أوجه، إما السن وعبرت بالسن لأن بعضهم يقول لابد أن يكون 7 أشهر وليس 6 وبعضهم يزيد، وإما السن وإما الشعر وإما أن ينزو ويلقح. نعم أحسن الله لكم. والثني مما سواه فثني الإبل ما كمل له 5 سنين. نعم، الثني هو الذي ألقى ثناياه وهي الأسنان تكون في مقدمة فيه، فإذا سقط الثناياه من فيه فإنه ثني. إذن عندنا علامتان، إما بلوغ السن على سبيل التقريب وإما سقوط الثنايا. قال فثني الإبل ما كمل له 5 سنين فحينئذ يجزئ. نعم. وبقر سنتان. وبقر أي وثني البقر ما تم له 2 سنين. ومعز سنة. والمعز اللي هو التيس والعنز هو الذي يسمى معزا 1 سنة. في هذه الثلاث أيضا صاحب المستوعب أكد أنها ما كمل لثني الإبل 5 ودخل في 6، وفي البقر 2 سنين ودخل في 3، والمعز ما تم 1 سنة أو ودخل في 3. ولكن لو قيل بعدم اشتراط الدخول في 1 سنة التي بعدها وأن ما نقص من أيام يسيرة فإنه يعفى عنه لمعهود الشارع في النظر في المقدرات للتقريب في غالب المواضع لا في كلها. نعم. ويجزو أعلى سن مما ذكر. نعم، هذا الذي تكلمنا عنه في البداية. فاختصارا بدل من جمع هاتين الكلمتين بعضهم اختصرها في كلمة واحدة قال لا يجزئ أقل من جذع أو من الضأن أو ثني من غيره، والمعنى فيهما متقارب. نعم. وجذع ضأن أفضل من ثني معز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ضأنا فدل ذلك على أن الضأن وهو الغنم نسميه غنم اللي هو يعني الضأن كبشا أو شاتا أفضل من ثني المعز. وتعبير المصنف بقوله جذع ضأن يشمل الذكور والإناث، وقد صرح بعض الفقهاء كصاحب المستوعب أن إناث الضأن أفضل من ثني المعز، هذا بناء على تفضيل الذكور على الإناث، وحيث قلنا إنهما سواء فهذا واضح. ولذلك عبر المصنف بناء على الاستواء فقال وجذع ضأن باعتبار أن الذكور والإناث سواء. نعم. وكل منهما أفضل من 7 بدنة أو بقرة. نعم، هذا الذي ذكرته في البداية لما قلنا إن الدرجات 7، فالضأن والمعز أفضل من الشرك أو السبع البدنة أو البقرة. هنا عبر بالسبع وفي أول باب عبر بالشرك، هناك الشرك يدل على السبع وأكثر، وهنا يدل على السبع اللي هو 1 من 7 فقط. نعم. وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة. نعم، قول المصنف وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة، هذه هي الدرجة الأولى في أفضل ما يذبح وهو التعدد بأن يكون 7 شياه، وهذه مبنية على أن التعدد في جنس واحد أفضل من الأنفس باعتبار الجنس وباعتبار الغلاء وباعتبار السمن من أجناس متعددة. أعيدها مرة أخرى، أن التعدد في الجنس الواحد كشاتين أفضل من عدم التعدد من غال، يعني أفضل في الثمن أو أسمن أو أعلى جنسا، فإن 7 من الغنم أفضل من بقرة أو بدنة وهي مختلفة الجنس. نعم. وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه. مع عدمه مطلقا سواء كان ما ذكرنا قبل قليل. نعم. فبدنتان 9 أفضل من بدنة 10. نعم، قوله فبدنتان 9 يعني بقرتان أو 2 من الإبل أفضل من بدنة 10، لأن هذا فيه تعدد. وهنا قاعدة أوردها بالرجب في قواعده وقال إذا تقابل عملان أحد عملين ذو شرف في نفسه وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه، فأيهما أفضل؟ قال إن ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة على الواحد الشريف في نفسه، وبنى على ذلك فروعا منها هذه المسألة مرت معنا. نعم. ورجح الشيخ البدنة. نعم، رجح الشيخ تقي الدين، رجح أن الأفضل بدنة أغلى وأسمن من بدنتين أقل ثمنا وأقل سمنا. وقد ذكر ابن رجب لما حكى كلام الشيخ تقي الدين قال: وفي سنن أبي داود حديث يدل على ذلك، وهو كما قال. وتوسط بين القولين صاحب التصحيح، فذكر المرداوي في التصحيح أن الأفضل منهما الأصلح للفقير. والحقيقة أن ترجيح أو ما مال وصوبه صاحب التصحيح وجيه باعتبار قواعد المذهب، باعتبار أن الحق في الأضحية والهدي إنما هو للفقراء، فننظر للأصلح له. ألم نقول إن الأسمن أفضل من غيره لأنه أصلح للفقير؟ فحينئذ نظر للمعنى الكلي لأجل من الأضحية. نعم. والخصي راجح على النعجة. نعم، الخصي هو الذكر الذي خصي فيكون راجحا على النعجة التي هي الأنثى، بل هو راجح على الذكر أيضا غير الخصي. وترجيح الخصي على غيره لأجل أمرين: ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه، والأمر الثاني أنهم يقولون إن الخصية يكون أطيب لحما وأوفر، فإنه يكون أكثر لحما وأوفر، فحينئذ لما نظر مصلحة الفقير والسمن فإنه حينئذ يكون أرجح وأفضل من غيره. ورجح الموفق الكبش على سائر النعم. نعم، هذا الموفق ذكره في الكافي، فقد ذكر أن الكبش الذكر أفضل من الأنثى، والكبش أفضل حتى من الإبل والبقر، وذلك أن الموفق في الكافي اعتمد أصلا أن أفضل ما يضحى به ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الجنس، فجعل الكبش أفضل من الإبل والبقر، وباعتبار كذلك الصفة، فذلك قال إن الأقرن أفضل والأبيض أفضل وأحسنها لونا كذلك. فنظر الموفق أبو محمد ابن قدامة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فجعله أفضل مطلقا. وتجزئ الشاة عن واحد ونص وعن أهل بيته وعياله مثل امرأته وأولاده وممالكه. نعم، بدأ المصنف في ذكر ما الذي تجزئه الشاة، فذكر المصنف أنه تجزئ الشاة عن واحد، وهذا واضح. قال: ونص، أي ونص أحمد، وعن أهل بيته وعياله. وقد نص على أحمد ذلك في أكثر من مسألة، نقلها جماعة ممن نقلها ابن هانة، فقد قال أحمد: لا بأس أن يضحي بالكبش عن أهل بيته، فكلهم بمعنى هذا النص الذي نقله المصنف وغيره. ثم أراد المصنف أن يفسر ما معنى قوله أهل بيته وعياله، فقال: مثل امرأته، هذا مثال للعيال وأهل البيت، وأولاده ومماليكه. عندنا هنا مسألة أريد أن أبينها. عندنا في الأضحية هناك فرق بين أمرين، لنسمي أحدهما اشتراكا ونسمي الثانية تشريكا، فنفرق بين الاشتراك في الأضحية والتشريك فيها. فأما التشريك فإنه يكون في الأجر، فإن الشخص يبذل المال بنفسه ويدخل في الأجر من شاء، والدليل على أن التشريك في الأجر ليس له حد ويدخل في الإبل وفي البقر وفي الغنم جميعا، أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذبح مرة عنه وعن من لم يضحي من المسلمين، وهم عدد غير متناهٍ لا يعلمه إلا الله عز وجل، فحينئذ يجوز للشخص أن يشرك في الأجر من شاء في الأضحية. إذن هذا يسمى التشريك في الأجر. عندنا النوع الثاني وهو الاشتراك، ومعنى الاشتراك أي أن يدفع الثمن جماعة ويشتركون فيه. فأما في الغنم فلا يجوز الاشتراك في الغنم إلا لمن جاء في الحديث عنه وعن أهل بيته، وذلك قال أحمد: تجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله. فإذا كان الشخص هو وأهل بيته قد دفع كل واحد منهم جزءا من ثمن الشاة، فإنه في هذه الحالة يصح. إذن عندنا ما يسمى بالاشتراك، بمعنى الاشتراك في ثمنها، إما بذلا للمال أو إسقاطا من دين في الذمة أو نحو ذلك من الأمور. في الغنم الأصل أنها من واحد، ولا يصح الاشتراك إلا أن يكون الواحد اشترك مع أهل بيته، فلا يصح أن يشترك محمد وزيد وهما صديقان في شاة فيشتريانها بثمن معا ثم يذبحانها فتجزئ عنهما، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد إلا أن يكون الرجل هو وأهل بيته معه. إذن عرفنا هذه المسألة في الشاة، أن الشاة إنما تجزئ عن واحد ولكن لا يشرك معه غيره إلا أهل بيته. عندنا هنا مسألة وهي مسألة المراد بأهل بيته. هذه المسألة ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في بعض كلامه في التقريرات وغيرها كلاما يمكن أن نأخذ منه، أن معنى أهل البيت الذين يجوز لهم الاشتراك في الأضحية هو أحد أمرين: الأمر الأول أن يكونوا قرابته أبناءه وزوجه ممن يتعلق بهم النفقة، فهؤلاء يصح أن يشتركوا في الأضحية وإن تعددت سكناهم لأنهم يصدق عليهم أنهم أهل بيت. المعنى الثاني أن يكون المراد بأهل البيت البيت الحقيقي، بمعنى أن يكونوا مشتركين في مأكل واحد ومطبخ واحد ولو كانوا ليس بينهم قرابات، مثل العزابية، والعزابية معنى بها العزبة، يعني الشباب الذين ليس بينهم قرابة لكنهم يدرسون أو مغتربين ويسكنون في بيت واحد فأرادوا أن يجمعوا بينهم قيمة شاة ويضحونها عن أنفسهم، نقول يجوز لأنهم أهل بيت يأكلون من صحن واحد ومطبخهم واحد وأكلهم الذي الرز يشترون مع بعض يتناهدون. قال الحسن البصري كما في البخاري: تناهد الصالحون، يتناهدون يعني قطة باللغة العامية هي التناهد، يعني يشتركون في دفع ثمن ما يأكلونه. إذن هذا المعنيان أشار إليهما، وذكرت من أشار إليهما هو الشيخ محمد في بعض كلامه في تقاريره. إلى هنا وضحنا الاشتراك والتشريك. سيأتينا الحديث عن الإبل، هل يدخل فيها اشتراك وتشريك؟ عندما نصلها بإذن الله عز وجل. إذن قول المصنف مثل امرأته وأولاده وعيال، عبر بالمثلية ليس على سبيل الحصر، أهل البيت منهم العيال ومن العيال المرأة والأولاد والمماليك، لكن قد يكون أهل البيت من يسكنون دارا واحدة ويعيشونها دائما، فيجوز لهم حينئذ ما نسميه بأن يشتركوا في شاة واحدة لأنهم أهل بيت واحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: والبدنة والبقرة عن سبعة فأقل. نعم، قول المصنف والبدنة والبقرة عن سبعة فأقل، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يشترك في البدنة والبقرة أكثر من سبعة، وقد جاء الحديث بذلك، فيجوز أن يكون البدنة كاملة لواحد ويجوز أن يشترك فيها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، ولا يجوز أكثر. ولا يلزم إذا اشترك اثنان أن يدفع أحدهما نصف الثاني، بل قد يجوز أن يدفع أحدهما ريالا والآخر يدفع كامل المبلغ، لأن العبرة ليست بالنسبة والتناسب باعتبار المبلغ وإنما بعدد الرؤوس، وهذه قاعدة تطرد في أغلب الأحكام أن العبرة بعدد الرؤوس، حتى في الجنايات سيأتينا إن مد الله العمر الحديث عنها، وحتى في الضمان في كتاب الغصب وفي غيره. طيب، هنا في قول المصنف في والبدنة والبقرة عن سبعة، ذكر بعض المحشين ومنهم ابن فيروز ومن تبعه أن الظاهر، لا أو كلام فيروز يأتينا بعد قليل، ذكر بعض أهل العلم أن كلام أهل العلم أن البدنة عن سبعة يدل على جواز اشتراك السبعة وعدم جواز الاشتراك في السبع. ما معنى جواز الاشتراك في السبع؟ يعني من دخل مع السبعة ما يقول هذا لي وعني وعن أهل بيتي فيجتمع معه أهل بيته في دفع ثمنه، بل لا بد أن يكون عن واحد. ولذلك يقول الشيخ عبد الله بابطين: لم أرى، وهذه مسألة لم تبحث إلا 200 سنة الأخيرة، وفي بعض البلدان يكثر فيها أحكام الأضحية وخاصة في نجد، لا أظن أحدا ذكر أحكام الأضاحي كالمشايخ في نجد بالذات، لأن لا قل ما تخلو وصية من أضحية من مئات السنين، وكثير المسائل المذكورة عندهم وليست عند غيرهم، ومنها هذه المسألة وهي الاشتراك في السبع. يقول الشيخ عبد الله بابطين: لم أرى ما يدل على جواز الاشتراك في السبع ولا عدم الجواز، وبعض من أدركنا يفعلون ذلك وما رأيت ما يدل عليه. أخذ منه بعض المشايخ أن الشيخ عبد الله يرى عدم جواز الاشتراك في السبع، فليس لأهل البيت قرابات أو مشتركين في طعام أن يشتركوا في سبع بدنة، وإنما تكون عن واحد ويشرك من شاء في الأجر، هو حر في تشريك الأجر. ثم إن هذه المسألة كتب فيها اثنان من المشايخ في رسالة طبعت من 60 سنة، والحقيقة لا أدري أن وضعتها، الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي من أهل حائل والشيخ عبد الرحمن بن سعدي تراسلا في هذا الموضوع، وكان الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي يميل لرأي الشيخ عبد الله بابطين، وأما الشيخ بن سعدي فيقول لا، يجوز الاشتراك في سبع البدنة، فيجوز الشخص عنه وعن أهل بيته أن يشتركوا في السبع، والأوائل الذين منعوا تمسكوا بظواهر عبارات الفقهاء والأواخر وهو الشيخ عبد الرحمن فكان تمسك بالمعاني لأن السبع يجزو عن واحد والشاة عن واحد، فحيث جاز الاشتراك من أهل الدار في الشاة فكذلك يجوز الاشتراك في السبع. وعلى العموم لا أعرف من تكلم عن أهل هؤلاء الثلاثة، الشيخ عبد الله وقد نفى أن أحد تكلم قبله، والشيخ عبد الله بن صالح ليس إمام الحرم وإنما شخص متقدم درس الوالد قديما في المعهد العلمي في السبعينات الهجرية ومات في أول الثمانينات وهو من كبار الفقهاء عليه رحمة الله. والشيخ ابن سعد لا أعلم أن غير هؤلاء الثلاثة تكلموا في المسألة. بس بقي عندي مسألة هنا أشرت إليها، عبارة المصنف مثل امرأته وأولاده ومماليكه، تعبيره بمثل قلت لكم قبل قليل لا يدل على الاختصاص، وهذا الذي يعني إيش معنى اختصاص؟ أنه لا ليس أهل البيت فقط الزوجة والأولاد والمماليك بل حتى ما هو أوسع، ونقلت لكم كلام محمد بن إبراهيم في المسألة. هذا الذي استظهره ابن فيروز، فإن ابن فيروز قال ظاهر كلامهم أو معنى كلام ابن فيروز أنه لا خصوص لأهل البيت بذلك، وإن كان بعض المحشين يقول إن ظاهر كلامهم خلاف ذلك، فإنهم مثلوا ولم يزيدوا على هذا المثال، فأهل الدار الذين يشتركون في مطعمهم ونومهم ونحو ذلك لا يدخلون، ولكن استظهار بن فيروز الشيخ محمد إبراهيم في محله. نعم أحسن الله عليكم. قال الزركشي الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة، فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا من جاء يريد أضحية شاركناه، فجاء قوم فشاركوهم لم تجزئ إلا عن الثلاثة، قاله الشيرازي انتهى. نعم والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم نص عليه. نعم هذه المسألة نقلها المصنف عن الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي، عبارته بنصها لو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية في بقرة أضحية كلاهما يعني وجهان مقبولان في اللغة، يقول لو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا من جاء يريد أضحية شاركناه، فجاء قوم فشاركوهم بعدما اشتركوا قال لم تجزئ إلا عن ثلاثة. قول المصنف لو اشترك إلى قوله ثلاثة هذا هو نص كلام أحمد كما نقله صاحب المستوعب، وقوله قاله الشيرازي الظاهر أي نقله الشيرازي لأنه صرح الزركشي أن هذا نقل رواية أحمد، إلا أن يكون الشيرازي وصاحب المستوعب نقلوها بالمعنى فالعلم عند الله. إذا عرفت ذلك فقد ذكر صاحب المستوعب أن لأصحاب أحمد طريقتان، منهم من حملها على التوجيه الذي ذكره المصنف، ومنهم من قال إن في المسألة خلافا. والتوجيه الذي نقله المصنف وقد سبق منهم صاحب المستوعب وغيره قال والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم، كيف يكون ذلك؟ معنى ذلك يعني أن الثلاثة إذا اشتروا بدنة فلهم حالتان، إما أن يشتروا الثلاثة ويوجبونها على أنفسهم بنذر أو بتعيين فيقولون عينا هذه البقرة أضحية، فتكون حين التعيين قد وجبت فليس لهم أن يدخلوا عليهم رابعا لأنها أصبحت واجبة وليس لهم بيعها ولا إدخال رابع معهم. وأما إذا اشتروا بقرة ولم يوجبوها على أنفسهم بنذر فينذروها أو يوجبوها على أنفسهم بتعيين فإنه في هذه الحالة لهم أن يدخلوا رابعا، فحينئذ نقول إذا لم يوجبوها وهو مفهوم كلام المصنف إذا لم يوجبوا تلك البقرة فيجوز إشراك رابع معهم وخامس وسادس وسابع، فحينئذ نقول حملنا القولان المنقولان يعني الإمام أحمد على اختلاف الحال بين الإجاب وعدمه. والجواميس فيهما كالبقر. نعم يقول المصنف الجواميس كما تقدم معنا في الزكاة حكمه حكم البقر، والجواميس قد تكون قليلة عندنا لكن في بعض البلدان كمصر أكثر ظهورا. وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحمة. نعم يقول المصنف لو أن الذين اشتركوا بعضهم يريد القربة أضحية أو كلهم يريد القربة فإنه مجزئ. وكيف يكون بعضهم يريد القربة وبعضهم لا يريد؟ شخص عنده ناقة يريد ذبحها في أيام النحر فقال لشخص آخر ادخل معي وهو يريد اللحم لأنه جزار ليبيع اللحم، فحينئذ يجوز. وذاك قال وسواء أراد جميعهم القربة وهذا واضح أو بعضهم يريد القربة والباقون اللحم إما أكلا أو إهداء أو بيعا ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله. نعم قوله ولو كان بعضهم أي ولو كان بعض المشركاء الذين اشتركوا في البدنة ذميا يعني غير مسلم في قياس قوله أي في قياس قول الإمام أحمد. ووجه القياس هنا لأنه نقول إن قسمة اللحم بين الشركاء هو إفراز، فحينئذ ما دام إفرازا فقد تملكوها قبل، وبناء على ذلك فلا يكون فيها بيع للحم، فحينئذ يصح ولو كان الشريك غير مسلم. هذا كلام المصنف ووجه القياس. وعبر المصنف بقوله ولو، هذا إشارة لخلاف في المسألة مبني على القياس نفسه، حيث قلت لكم قبل قليل أن قياس أحمد قول أحمد لذلك لأنه يرى أن اشتراكهم إنما هو من باب الإفراز وليس من باب البيع. وهناك قول آخر أن القسمة لشركة الأملاك هي بيع وليست إفراز، فعلى القول بأن قسمة شركة الأملاك بيع وليست إفراز، فينبني على الخلاف في المناط الكلي خلافا في هذه المسألة. ذكر هذا البناء الثاني من غير نسبته لأحد ابن مفلح في الفروع. إذن الخلاف هنا مبني على القاعدة، والقاعدة فيها خلاف، فحيث وجد خلاف فيخرج التفريع، وهذا يسميه الأصوليون تخريج الخلاف. التخريج قد يكون لحكم وقد يكون التخريج لخلاف، هذا تخريج خلاف، وهذا التخريج خلاف بناء على أصل وقاعدة، فهو من باب التخريج على الأصول، فهو تخريج خلاف على أصول. إذ التخريج قد يكون على أصول وقد يكون من أصول وقد يكون على فروع، وهذا من باب التخريج على الأصول. أحسن الله. قاله القاضي. نعم، قاله القاضي أبو يعلى عليه رحمة الله. ويعتبر ذبحها عنهم. نعم، قوله ويعتبر ذبحها أي ويعتبر ذبح هذا السبع سواء كانت بدنة أو بقرة عنهم، أي عن المشتركين جميعا ولا يذبح عن بعضهم. ويترتب على هذه القاعدة عدد من الأحكام، منها أنه بعد الذبح لا يصح الاشتراك، لأن الاشتراك إنما يكون بالذبح عنهم وهو لم يعين بعد. الأمر الثاني أنه، وهي شبيهة السابقة، أن نقول لو أن شخصا اشترى لحما ممن ذبح بدنة وأراد أن ينوي بذلك اللحم أضحية لم تجزئه. ويجوز أن يقتسم اللحم لأن القسمة ليست بيعا. نعم، قوله ويجوز أن يقتسم اللحم، نعم هذا جائز، كل واحد يأخذ ما شاء، وهذه القسمة قد تكون قسمة تراضي وقد تكون قسمة إجبار بناء على هل هي متمايز اللحم باعتبار المقدار وغيره. وقوله لأن القسمة ليست بيعا، المراد بالقسمة هنا قسمة شركة الأملاك، كل ما كان مملوكا لأشخاص شركة أملاك، لأن الشركة إما شركة عقود أو أملاك. شركة أملاك أنا وأنت نملك شاة، نملك سيارة، نملك أرضا، فقسمة السيارة والأرض والعقار وغيره هذا يسمى قسمة. هل القسمة بيع أم أنه إفراز؟ هذه المسائل الكلية التي فيها خلاف، المعتمد عند فقهائنا وهو الصحيح دليلا أن القسمة إفراز وليست بيعا، فلا يثبت فيها خيار البيع وخيار المجلس، ولا يثبت فيها آثار أخرى. ستأتينا إن شاء الله في باب القسمة آخر الكتاب. أحسن الله لكم. ولو ذبحوا على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم. نعم، قول المصنف ولو ذبحوها أي ذبح جماعة بدنة أو بقرة على أنهم سبعة، ثم بعد الذبح والانتهاء انتبهوا أنهم ثمانية، لم ينتبهوا في العد. قال المصنف ذبحوا شاة، أي ذبحوا شاة بعد ذلك. وأجزأتهم أي وتجزئهم تلك الشاة، لأن هؤلاء السبعة إضافة للثامن هم مشاع بينهم البدنة، وتجزئ السابعة عنهم أو عن أحدهم غير معين. هذه المسألة نص عليها أحمد في رواية إسحاق بن منصور، وظاهر قوله ذبحوا شاة أن من شرط ذبح هذه الشاة أن يكون في وقتها، وإلا فيكون من باب القضاء إذا كانت على سبيل التعيين. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف عن بعض أصحاب أحمد أنه قال لا تجزئ عن الثامن بل يعيد الأضحية، فواحد منهم يعيد الأضحية. ما الفرق بين القولين؟ نبه الفرق بين القولين الشيخ محمد بن عثيمين، والفرق بينهما أن الفرق أن الأول تكون الشاة عن الجميع، وعلى القول الثاني واحد منهم يذبح الأضحية عن نفسه فيعيد الثامن الأضحية، الثامن أي المتأخر منهم دخولا هو الذي يضحي. هذا الفرق بين المسألتين، عفوا الفرق بين القولين، بين القولين. نعم. لكم. ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ. نعم، قول المصنف ولو أيضا إشارة لخلاف، وهذا الخلاف ذكره في الإنصاف ولم ينسبه، قال وقيل لا يجزأ. قال المصنف لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع، اثنان اشترك في شاتين ولم تميز وتعين كل شات، قال المصنف أجزأ لأن الاشتراك يجوز في سبع البدنة، فمن باب أولى لو اشتركوا في ثنتين من الضأن أو أكثر. ولو اشترى سبع بقرة سبعة أحسن الله لكم، ولو اشترى سبع بقرة ذبحت للحم فهو لحم اشتراه وليست بأضحية. نعم، قول مصنف ولو هنا لا أظن أن فيها خلافا فيما أحسب، لأن صاحب الإنصاف لم يحكي فيها خلافا، ولكن ربما لسياق الكلام في المسألة. قال المصنف لو اشترى سبع بقرة ذبحت للحم، ذهب إلى الجزار فقال أريد لك أن تعطيني جنبا يعادل السبع أو أكثر، ثم نوى بهذا اللحم الذي اشتراه من الجزار أنه أضحية. ومثل ذلك لو اشترى شاة كاملة بعد ذبحها، قال المصنف هو لحم اشتراه ولا يجزئه عن الأضحية، ويترتب عليه أنه لو نذر أضحية لم تجزئه، أنه لو أراد أجر الأضحية فلا يؤجر أجر الأضحية. وإذا قال فهو لحم اشتراه وليست بأضحية، لأنها لم تذبح، لم تكن عند الذبح عينت له، والعبرة بالذبح هو إنهار الدم كما جاء في الحديث عند ابن ماجة، المقصود إنهار الدم، وحينئذ لابد أن يعني فله أن يفعل به ما شاء، إما أن يأكلها تصدق بها يفعل ما شاء. طبعا هذا كثر الآن في بعض، يكثر في بعض البلدان يقول قليل الذبح عندنا وإنما نشتري شاة كاملة مبردة. نقول لا تشتري شاة، وإنما شاة مذبوحة مبردة وتوزع اللحم لا يجزئ. وكثر السؤال عنها كثير في بعض البلدان، يعني غالبا بلدان الأقليات. نعم. فصل. ولا يجزئ فيهما العوراء التي انخسفت عينها. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر العيوب التي لا تجزئ، وقد أورد المصنف 10 عيوب، بعضهم يعد 8 والمصنف توسع فعد 10. أول هذه العيوب قال العوراء، العوراء التي انخسفت عينها. نعم، قوله العوراء التي انخسف عينها عبر بالعوراء لأجل الحديث، والتعبير بانخساف عينها هو تفسير لما جاء أنه البين عورها، فظهور وبينونة العور في العين يكون بانخساف العين، فأراد أن يبين معنى ظهور العور بانخسافها. وبناء على ذلك، وهو الصحيح لا شك، أنها لو كانت عوراء غير بينة العور فإنها تكون مجزئة. وكذلك أيضا تفضل، فإن كان عليها بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت. نعم، قال كذلك لو كان عليها أي على العين بياض فلا ترى بها، لكن العين قائمة موجودة وليست منخسفة، قال أجزأت، لأن الحديث العوراء البين عورها. ولا تجزئ عمياء وإن لم يكن عماها بينا. نعم، يقول المصنف أما العمياء فإنها ليست بمجزئة في الأضحية وإن لم يكن عماها بينا، وإنما يعرفها راعيها الذي يقوم برعيها، وأما المشتري قد لا ينتبه له. وهذا وإن لم يرد به الحديث إلا أنه من فحوى الخطاب، ومعنى قول الفقهاء تنبيها أي فحوى الخطاب، لأن فحوى الخطاب هو التنبيه، والفحوى الخطاب هو الأولوي، وهو دلالته لفظية على الصحيح وليس قياسا أولويا، فيكون النص على العوراء البين عورها من باب الأولى ويدخل في النص أولويا، وهو فحوى الخطاب كقول الله فلا تقل لهم أف، فكذلك أيضا العوراء تدل على العمياء. هذا الأمر الأول انتهينا منه. العيب الثاني، ولا عجفاء لا تنقي وهي الهزية التي لا مخ فيها. طيب، قول المصنف ولا عجفاء لا تنقي، هكذا جاء في الحديث. قوله لا تنقي يقال إن الإبل أنقت إذا كانت سمينة، ومن شدة سمنها صار فيها نقي بكسر النون وسكون القاف، والمراد بالنقي هو مخ العظم. إذن قوله لا تنقي لا يكون في عظمها مخ، والمراد بالعظم ليس الحبل الشوكي فإنه يختلف، وإنما المقصود لسمه مخ يؤكل في العظام، يوجد مخ يكسر ويأكل الناس. طيب، قال وهي الحزيلة التي لا مخ فيها. العلاقة بين كونها هزيلة وكونها لا تنقي لا نقي فيها أن مخ عظامها قد ذهب من شدة هزالها، وسبب ذلك أي سبب الهزال قد يكون خلقة من الله عز وجل، وقد يكون مرضا، وقد يكون هرما وكبر سن، فكل هذه أسباب لكونها عجفاء. وعبارة الفقهاء هنا وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. بعض المشايخ المتأخرين يقول إن لها أربع صور الأحوال: إما أن تكون هزيلة لا مخ لها، أو هزيلة لها مخ، أو سمينة لا مخ لها، أو سمينة لها مخ. هذه قسمة الرباعية. وكأن الشيخ محمد بن عثيمين كان يرى أنه يقول إنما يمنع من هذه الأربع الهزيلة التي لا مخ لها، لأن الفقه يقول الهزيلة التي لا مخ لها، فلا بد من اجتماع القيدين معا. وقد يقال إن مسألة النقي خفي لا يعرف، فينظر حينئذ باعتبار عدم سمنها وأنها هزيلة، وإنما يستدل بالظاهر على الباطن، فيكتفى بكونها هزيلة إذ المظنة تنزل منزلة المئنة. إيش معنى مظنة؟ أن المظنة في الأوصاف التي أناط بها الشارع وهو كونها عجفاء أي هزيلة، ينزل منزلة المئنة وهو عدم وجود المخ في عظامها. ولعل هذا أقرب من يعني كلام من قال من المشايخ أنها لا بد من اجتماع القيدين. فكثير من العظم ما تدري إلا بعد ذبحها، أنا ما أدري إلا أن يكون الشخص يعني خبيرا بالغنم خبرة كبيرة. وما زال يعني كثير من يعني تربية الأغنام عنده إشكال في معرفة ذلك متى تكون. الكبير لا شك أنه يذهب مخها، اللي فوق السديس هذه تكسر عظمها إذا كانت من الضأن، السديس يعني عمره فوق 6 سنوات ما تلقى في عظامها مخ، هذا واضح. لكن بالنسبة للهزيلة هل هي دائما؟ قد يخفى وقد لا يخفى. ولا عرجاء بين ضلعها، وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها إلى المرعى. نعم، قوله ولا عرجاء هذا الحديث الوصف الثالث، ومن شرط أن تكون عرجاء بين ضلعها بالضاد أخت الطاء أفصح من الضاد أخت الصاد. وقوله ضلعها أي بين عرجها، فإن الضلع هو العرج، وما زال في لهجتنا الآن الذي يعرج نسميه أضلع، يعني أنه يعرج ويميل. وعرف المصنف المراد بها أو قيد أو الضابط الذي تعرف به العرجاء التي لا تجزئ، قال وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها، جنسها من الغنم أو جنسها من الإبل أو جنسها من البقر إلى المرعى، بل تتأخر عنهم. وبعضهم يعبر قال بأنها لا تتبع الغنم إلى المرعى، والمعنى فيهما سواء. الوصف الرابع، نعم، ولا الكسيرة. قول المصنف ولا الكسيرة، هذا المصنف ذكره تبعا لشيخ شيخه العسكري، ولم يذكره في المنتهى ولم يذكره في التنقيح، وكثير من الفقهاء لم يذكروا الكسيرة. والكسيرة لها احتمالا، طبعا هو الحديث الذي جاء بهذا اللفظ ولا الكسيرة التي لا تنقي، فبعض الألفاظ جاء العجفاء التي لا تنقي، وبعض الألفاظ جاءت الكسيرة التي لا تنقي. وبناء على ذلك فإن لأهل العلم وجهان. الوجه الأول أن الكسيرة هي العجفاء، وصرح بذلك الشافعية فقالوا إن العجفاء والكسيرة سواء فيكون معناهما واحد، وهذا صرح به الشافعية كثيرا، واستدلوا بأن الروايتين جاءتا في سياق واحد ولكن باختلاف الألفاظ، فتكون الكسيرة أي كسيرة باعتبار نظر لجنسها فتكون عجفاء شديدة، أو أنه إذا كسر عظمها لم نجد في عظمها مخا فتكون فاقدة النقي. هذا الأمر الأول. احتمال ثاني وهو قد يفهم من الفروع أن الكسيرة ملحقة بالعرجاء، إذ صاحب الفروع أورد الكسيرة مع العرجاء ثم ذكر أن العرجاء والكسيرة هي التي لا تقدر أن تمشي مع جنسها، وبناء على ذلك فإنك ظاهر ولم يصرح صاحب الفروع أن الكسيرة هي صورة من صور العرجاء، فقد يكون العرج خلقة، وقد يكون العرج بسبب كسر في رجلها، وكان ذلك الكسر يمنع من مشيها مع جنسها إلى المرعى. إذن هذا ما يتعلق بالكسيرة. وعلى القولين فلا تعتبر الكسيرة عيبا مستقلا، بل هي إما داخلة في العجفاء أو داخلة في العرجاء. نعم. وذلك عدم ذكرها كما فعل صاحب المنتهى أجود. نعم. أحسن الله عليكم. ولا مريضة بين مرضها وهو المفسد للحمها بجرب أو غيره. نعم. قول المصنف وهذا الوصف الخامس من العيوب التي لا تجزئ، ولا مريضة بين مرضها أي ظاهر، ثم ذكر قيدا مهما قال وهو المفسد للحمها، ليس كل مرض يكون مانعا من أكل الأضحية، ونقول ليس مانع من إجزاء الأضحية، وإنما ما يكون مفسدا للحم ويكون مغيرا لطعمها ومؤذيا. قول المصنف بجرب، فإن الجرب هذا مرض يؤثر في اللحم، وأورده المصنف لأن بعض من الفقهاء يجعل الجرباء صفة مانعة من الإجزاء غير المرض، والصواب أن الجرباء هو أحد صور المرض، ولذلك أورده المصنف فنص على الجرب أو غيره من العيوب. يمكن أن نقول الآن إن الطبيب البيطري الذي يكون في المسلخ إذا كشف على الأضحية فقرر أن هذه الأضحية غير صالحة للأكل البشري، وإن كانهم طبعا يحتاطون فيدخلون أشياء من الأمراض قد لا تكون كذلك، فإنه في هذه الحالة نقول تدخل في هذا الباب بناء على التسليم بأن كلامهم مقبول من كل وجه، لأنهم قد يتساهلون أو ما نقول بالعكس يتشددون، الأطباء البيطريين تشدد فقد يمنعوا شيئا من باب المظنة، لكن قد نقول محتمل ولا أجزم بشيء. نعم. ولا عضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم. هذه مسألة يعني سأقف معها قليلا لأني لم أجد من تكلم فيها. قول المصنف والعضباء ورد بها الحديث أن العضباء لا تجزئ، قال وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، يعني ذهب ذلك إما بقطع القاطع بفعل مالكها من باب الوسم، وهذا لا يجوز الوسم، لكن بعض الناس يسموا البهائم بقطع أذنها، أو كسر قرنها، أو قطعت أذنها وكسر قرنها بأمر من العوارض وليس بفعل مالكها. هنا عبر المصنف قال وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. أنا سأذكر مسألة دائما أكررها، لا أدري يعني قريبا ذكرتها أم بعيد. عندما نقول الأكثر ما المراد به؟ المراد بالأكثر في مشهور المذهب هو النصف فما زاد، فكل ما كان نصفا فما زاد فإنه يسمى أكثر. وأما الشيخ تقي الدين فيرى أن ما زاد عن النصف هو الأكثر. ذكرت هذه القاعدة دائما، تدخل في أغلب أبواب الفقه تدخل. انظر هنا قول المصنف وهي التي ذهب أكثر أذنها، معناه أنه يجب أن يكون التالف من الأذن والقرن هو الأكثر، بمعنى أنه النصف فما زاد، فيكون الذي ذهب هو النصف فما زاد، فإن كان دون النصف فإنه يكون مجزئا. وضح الكلام هنا؟ واضح. بعض الشراح قالوا أن العضباء التي لا تجزئ هي التي ذهب أكثر من نصف قرنها، وذلك يقولون وهي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لن نصف فأقل. والقول الثاني هو الذي ذهب إليه صاحب المنتهى وصاحب الغاية ومنصور في الكشاف وعثمان في الهداية والمتأخرون كابن فيروز وغيره. وأما ما مشى عليه المصنف فهذا أخذه من التنقيح وهو الموجود في الفروع، وسيأتينا التفريع على هذه المسألة بعد قليل. فإن قلت أيهما أولى، المتأخرون أغلبهم حتى أن صاحب الكشاف يصحح عبارة المصنف فيقول أكثر القرن المراد به يعني ما زاد عن النصف، فكلهم يصحح عبارة المصنف. لكن أنا أقول، وهذا يعني مبحث من عندي، أن كلام المصنف أجود من كلام صاحب المنتهى والمتأخرين لسببين. السبب الأول أن منصوص أحمد على قوله، فقد نقل هارون وغيره عن أحمد أنه قال ما دون النصف لا بأس به، فدل ذلك على أن النصف فما زاد لا يكون مجزيا، وهو الذي يوافق كلام أحمد، وهو الذي يوافق كلام منصور هنا، وسأذكر لك المقارنة بعد قليل عندما نذكر كلامه. إضافة لأن موسى ومن سبقه هم نظروا للأكثر باعتبار الذهاب، وأولئك نظروا للأكثر باعتبار الباقي. واضح؟ هل الأكثرية تنظر لما ذهب أم الأكثر لما باعتبار ما بقى؟ نقول الأصوب أن ننظر للأكثر باعتبار الذهب، لأن الأصل هو الباقي. إذن هذه المسألة سيأتي بعد قليل مزيد تفصيل. نعم. وتكره؟ قال المصنف رحمه الله وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف. نعم. قول المصنف هذا مفهوم الجملة السابقة، قال وتكره معيبة أذن بخرق أو شق، واضحة، وليست لأنها لم يذهب يعني نصف فما زاد، أو قطع لأقل من النصف. قد يقول شخص أين النصف؟ نقول النصف على مشهور المذهب داخله في الأكثر، المذهب أن نصفها ما زاد، فكلام المصنف مستقيم لأنه قال أو قطع لأقل من النصف، بينما أصحاب القول الثاني كالمنتهى والكشاف وغيرهم يقولون أو قطع للنصف فأقل، فيزيدون كلمة النصف أقل، والمنتهى والغاية وكلهم يقولون أو قطع للنصف فأقل. إذن الفرق بينهما أن صاحب التنقيح والمصنف يقولون إن الذي لا يجزئ هو قطع أكثر الأذن، والذي يجزئ طبعا أكثر الأذن هو النصف فأكثر، والذي يجزئ هو أقل من النصف، بينما أولئك يقولون إن الذي لا يجزئ هو أكثر من النصف، والذي يجزئ هو النصف فأقل. إذا محل الخلاف كله لو قطع النصف بالملي هل يكون مجزئا أم لا؟ المصنف وصاحب التنقيح وأنا أقول هو الأقرب لقواعد نصوص أحمد أن القطع في النصف لا يكون مجزئا خلافا لصاحب المنتهى. نعم، وأنا قلت لأني لم أجد حقيقة من عد هذه المسألة من اختلاف المنتهى والإقناع، وعندي أنها اختلاف. تفضل. وكذا قرن. نعم، وكذا القرن يأخذ حكم الأذن فيما يتعلق فيما سبق. ولا تجزئ الجداء وهي جافة الضرع ولا هتماء وهي التي. السابع هنا بدأ يتكلم صنف عن الجداء وتسمى الجدباء وهي جافة الضرع، أي ضرعها ليس فيه يعني لبن. وبعضهم عبر بأن جافة الضرع هو ما شاب ونشف أو نشف ضرعها وجف. وتعبير صاحب التنقيح وغيره وقبله عدد من اللغويين بمعنى ما شاب بعضهم لم يفهمه كابن فيروز، قال لم يظهر لي ما معنى ما شاب، فإن الضرع لا يشيب. والحقيقة أن أبا المواهب الدمشقي أصحاب أحمد قال إن معنى شاب أي بيض ضرعها، لأن الشاة إذا كبرت ابيض ضرعها، فتعبيرهم بما شاب أي صار ضرعها أبيض كالشيب من دليل على كبرها. إذن جافة الضرع هذا هو عيبها، وهو يعني غالبا يعني عيب ولا شك. طبعا هنا السابقات كلها تعلل إما بعيب في اللحم أو نقص في الخلقة. والجداء التي جف ضرعها ما هي علته؟ ذكر ابن مفلح أن أحمد علل عدم إجزاء الجداء أو الجدباء كما سماها بعض الفقهاء، علله أحمد بكونها ناقصة الخلق، فهي ناقصة كما أن القرناء ناقصة الخلق، فكذلك الجداء ناقصة الخلق باعتبار ضرعها ليس كاملا باعتبار هذه الصفة. ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. نعم، الهتماء هي التي ذهبت الثنايا، وتكلمنا عن الثنايا قبل، من أصلها. وأما إذا كانت قد كسرت أو وردت، بعض الناس قد يبردها، فإن هذا لا يكون عيبا فيها، عيبا غير مجزئ. نعم، التاسع. ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها. نعم، بدأ المصنف في التاسع وهي العصماء. وتعبير المصنف هنا بالعصماء في معناها ما ذكر المصنف هي التي انكسر غلاف قرنها، أي الغطاء الذي يكون على القرن. لكن تعبيره هنا وكثير من الفقهاء بأنها عصماء قد ينازع في ذلك بعض أهل اللغة. ففي كتاب الصحاح الجوهري عندما ترجع للعصماء جعل العصماء التي في إحدى يديها أو كلتا يديها بيض تسمى عصماء، وأما التي انكسر غلاف قرنها فذكر أنها ليست هي العصماء وإنما لها اسم آخر، وأظن سماها الصماء، نسيت الآن، لا يحضرني الآن اسم، لكن أظنها سماها الصماء أو نحو ذلك، نسيت الآن. طيب، إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، هذا الصفة التاسعة. العيب العاشر سيأتي بعد بضعة أسطر. سيذكر المصنف الأشياء التي لا تكون عيبا ولا تمنع من الإجزاء لكن بعضها يكره. مر معنا قبل صورة واحدة وهو قطع الأذن بخرق أو شق، أو قطع للأذن أو القرن لأقل من النصف. سيذكر الآن صورا أخرى تكون مجزئة، فقال أحسن الله لكم. ويجزئ ما ذهب دون نصف أليتها. نعم، قول المصنف ويجزئ، وهذا الأمر الثاني، ما ذهب دون نصف أليتها أو أليتها، مر معنا الحديث عنها هناك في كتاب الصلاة الضبط فيها. هذه الجملة وهو التقدير بنصف الإلية تكلم عنها، وهي ملحقة بالقرن وفي الأذن كما سبق، فالخلاف فيها كان الخلاف هناك تماما، وذلك في المنتهى والغاية قالوا وهو ما ذهب نصفها فما دون، نفس الكلام في حيث المقدار. الإشكال هنا في أمر، وهو أنه تكلم عن إجزاء ما ذهب دون النصف من الإلية ومن القرن ومن الأذن، وذكر أنه لا يجزئ ما ذهب أكثر من القرن والأذن، ولم يذكر صاحب المنتهى ولا المؤلف ولا الغاية فيما لو ذهب النصف أو أكثر من النصف من الإلية، سكتوا عنها. والحديث عن الإلية بالذات منتشر، فالشياه التي تأتي من أستراليا مقطوعة الذنب، الإلية كامل مقطوعة، لأنهم يستفيدون منها في تذويب شحمها ويكتسبون منه، ولكي يزيد لحمها، ولهم اعتبارات اقتصادية معينة، فتصل فترة من الفترات الشياه الأسترالية بالذات، لا أدنى أن يمكن من جهات أخرى فعهد القديم في التي مقطوعة الإلية هل تكون مجزئة أم لا. أذكر أن بعض المشايخ ذلك الوقت يقول لم نجد نصا في المنع، لأنهم كما ذكرت لكم ذكروا المنع من انكسار أكثر القرن والأذن ولم يذكره في الإلية، لكن نقول المذهب ظاهره على المنع. أنا أقول مذهب، قد يكون في المسألة خلافا لا أعلمه، لوجهين. الوجه الأول مفهوم هذه الجملة حينما قال ويجزئ ما ذهب دون نصف إليتها، مفهومه أن ما زاد عن النصف أو النصف وما زاد عليه ليس بمجزئ، هذا مفهوم. الأمر الثاني منطوق، فقد صرح عبد الحي في شرحه على الغاية أنه لا يجزئ ذهاب الإلية أو أكثرها، لا يكون مجزئا. فحسب كلام المتأخرين لم أقف إلا، ولا شك أنه قصور بحث مني في ذلك، على على هذا الأمر. أحسن عليكم. والجماء وهي التي خلقت بلا قرن. نعم، الجماء التي خلقت بلا قرن، خلقها الله عز وجل بلا قرن، فهذا تسمى الجماء، ويمكن أيضا تسمى الجلحاء كذلك. نعم. والصمعاء وهي الصغيرة الأذن. كذلك الصمعاء التي أذنها صغيرة خلقة من الله عز وجل، تفرقها عن غيرها من البهائم. وما خلقت بلا أذن. نعم، لو خلقها الله عز وجل بلا أذن كذلك تكون غير مجزئة، وكلاهما تسمى صماء. إذن الصماء تشمل صورتين، تشمل صغيرة الأذن وما خلقت بلا أذن، فكلاهما يسمى صمعاء. عفوا، قلت صماء، صمعاء تسمى صمعاء مجزئة. والبتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. نعم، هذا الأمر أظن الرابع أو الخامس. والبتراء التي لا ذنب لها خلقة، أي خلقها الله بلا ذنب أو كان ذنبها مقطوعا. هنا نقول الذنب يفترق عن الإلية، فبعض المشايخ يقول أننا نلحق الإلية لما جاءت تلك المسألة في تلك السنة، هي قبل 20 سنة تقريبا، كان يقول أن الذنب لم يصرحوا بقطع الإلية فنلحقه بالذنب، لكن قلت لكم قبل قليل أن عبد الحي صرح بالإلية، ومفهوم الجملة على خلافه. والتي بعينها بيام لا يمنع النظر، أيضا كذلك تكون مجزئة. والخصي الذي قطعت خصيته أو سلتا أو رضتا، فإن قطع ذكره مع ذلك لم يجز، وهو الخصي المجبوب وتجزئ الحامل. قول المصنف والخصي، أي والخصي الذي قطعت خصيته أو سلتا أو رضتا، هذه ثلاث طرق لإزالة الخصى، إما بالقطع أو بالسل أو بالرض بالحجارة، ومر معنا أن الخصية مقدم على النعجة كما مر قبل ذلك. هنا عندي مسألة فقط في تعريف الخصية، هذا الذي جزم به المصنف، لكن ذكر ابن البنا في كتاب الخصال وجزء من الخصال مطبوع أن المراد بالخصي الذي ورد به الخبر ومذكور في كتب الفقه إنما هو مقطوع الذكر، وذلك أن الفقهاء يقولون إن مقطوع الذكر مجزئ، والذي لا يجزئ هو الذي اجتمع فيه قطع مذاكيره مع قطع الخصاء، فيكون مخصيا مقطوع المذاكير. وذلك فإن قول المصنف فإن قطع ذكره مع ذلك لم يجز، وهو الخصي المجبوب. إذا اجتمع قطع الأمرين الجب والخصاء فإنه لا يجزئ. مفهوم هذه الجملة ما صرح به ابن البنا، وصرح به أيضا المرداوي في التصحيح، أنه يكون مجزئا حين ذاك. إذن الوصف العاشر والأخير هو قطع المذاكير وهو الجب مع الخصام عن. ثم قال المصنف آخر جملة وتجزئ الحامل. نعم، أما الحامل فإنها تكون مجزئة. وقد سكت الفقهاء عن الكراهة في هذه كلها، وإنما تكلموا في الكراهة عن الأولى فقط، وهي التي تكون معيبة بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف. وأما الثانية وهي ما ذهب دون نصف إليتها فقد سكتوا عن كراهتها. وقد قال مرعي إنه يتوجه القول بكراهة زوال بعض الإلية، وجزم بذلك منصور في الكشاف قال من باب قياس الأولى على الأذن والقرن. وأما الباقيات وهي الجماء والصمعاء والبتراء والتي بعينها بياض لا يمنع النظر والخصي، فكله لم يحك فيه خلافا في الكراهة. بقي عندنا الأخيرة وهي الحامل، فقد سكتوا عن كراهتها ولم يجزم بكراهتها إلا مرعي في الغاية، فقد ذكر أنه يتوجه كراهة الأضحية بالحامل مراعاة لخلاف من منع من الفقهاء إجزاءها، لأن بعض الناس قد تعاف نفسه أن يأكل من الحامل، وموجود من الناس من عادته عدم ذبح الحامل. نعم. فصل. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. نعم، بدأ المصنف في صفة الذبح للهدي والأضحية وغيرها، فقال والسنة، هنا يعبر بالسنة لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خالف هذه السنة لمصلحة فإنه جائز ولا شك. قال نحر الإبل، فالإبل هي التي تنحر، وأما البقر والغنم بنوعيها فإنما تذبح، وسيذكر المصنف صفة نحرها. فقوله قائمة يقابل القائمة الباركة، وأغلب الناس الآن يذبحون ينحرون الإبل باركة أسهل وأيسر، فقد يقال إن البروك لأجل الحاجة يعني يكون أيسر للناس. له معقولة يدها اليسرى، يعني مشدودة يدها فتشد رسغها إلى عضدها ويربط بالعقال، ولذلك سمي هذا تعقيل. والإبل إذا يعني ربطت بالعقال لم تتحرك، والإبل تعقل وهي قائمة وتعقل وهي أيضا باركة. ثم قال المصنف فيطعنها بالحربة، تعبير بالحربة ليس على سبيل استحباب وإنما على سبيل المثال، فكل ما يطعن به مما هو جارح له نفوذ كالحربة والسكين والخنجر والسيف وما شئت من الأشياء التي لها نفوذ فإنها تكون مجزئة. والتعبير بالطعن ليس بمجرد الطعن والإخراج، وإنما يطعنها ثم يجرها حتى تقطع ما يلزم قطعه في الموضع الذي سيريده المصنف. قال في الوهدة، ثم بين ما المراد بالوهدة، قال بين أصل العنق والصدر. الوهدة إلى الآن بهذا الاسم تقريبا هي أسفل الرقبة بين العنق والصدر، وتكون منخفضة فتذبح مما يكون أقرب للصدر عكس الذبح، الذبح يكون من أعلى الرقبة من جهة الرأس. وذبح بقر وغنم، إذن الذي يذبح البقر والغنم، والغنم بنوعيه سواء كان ضأنا أو كان معزا، والذبح دائما يكون من أعلى الرقبة من جهة الرأس. ويجوز عكسه، ويجوز عكسه ذبح الإبل ونحر الغنم، فالمقصود هو إنهار الدم، وسيأتي كيفية إنهار الدم في الأمور الأربع في باب الذكاء، ويأتي في باب الذكاء. نعم. قال المصنف رحمه الله ويقول بعد توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر. نعم، توجيهها للقبلة للجميع، وأما جعلها على جنبها الأيسر فإنما يكون للمذبوحة وهو البقر والغنم حين يحرك يده بالذبح. قوله حين يحرك ليس كل الدعاء، وإنما التسمية فقط هي التي تكون عند تحريك اليد بالذبح. نعم. قال المصنف رحمه الله بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. نعم، قوله حين يحرك يده بالذبح أو حين الطعن عندما يكون قد نحر إبلا فيقول بسم الله. قول بسم الله واجب، وسيأتينا أن هذا الوجوب يسقط بالسهو عكس الوجوب التسمية عند إطلاق يعني السهم على الصيد، فإنه لا يسقط بالسهو. الفرق بينهما حديث أبي ثعلبة. وأما من حيث المعنى فيقولون إن التسمية على في التذكية واجب، والتسمية في الصيد شرط. لما فرقنا بين الشرط والواجب نقول لظاهر الحديث، نقف عند الحديث وسيأتينا في محله إن شاء الله. وأما ما بعد التسمية فإنه مجزئ وتركه غير مكروه، صرح به منصور وغيره، فالتكبير وما بعده ليس بمكروه، قوله الله أكبر هذا منك ولك ليس مسنون وتركه غير مكروه. وإن قال قبل ذلك وقبل تحريك يده وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. والأصل فحسن فحسن بقي كلمة فحسن فحسن فحسن يعني فحسن أن يقول هذه الزيادة. فقط عندي هنا مسألة، المسألة الأولى في قوله لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، جاء في بعض نسخ الكتاب وأنا أول المسلمين، والحديث ورد وأنا أول المسلمين، وقد ذكر وهذه النسخة هي التي عليها شرح منصور وأنا أول المسلمين موافقة للحديث، وذكر منصور أن الأصوب إسقاط أول لأن هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده فإنما يقول كما في هذه النسخة وأنا من المسلمين. طبعا كلمة اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ظاهر السياق أنها تقال بعد الدعاء، لكن ذكر منصور ولا أدري ما وجهه قال أو يقول بعد هذا منك ولك اللهم تقبل مني، يعني يكون قوله اللهم تقبل مني بدل عن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. أحسن الله عليكم. والأفضل تولي صاحبها ذبحها بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه يفعلوا، وإن وكن من يصح ذبحه ولو ذميا جاز، ومسلم أفضل، ويكره أن يوكل ذميا ويشهده ندبا. نعم، إذن الأفضل أن يذبحها المرء بنفسه، ثم يليه في الأفضلية أن يوكل غيره ثم يشهد ذبحها، ثم يليه أن يوكل غيره ولا يشهدها، إذن هي ثلاث درجات. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا فاطمة اشهدي أضحيتك أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. نبدأ بكلام مصنف هنا قال والأفضل أي من الصور الثلاث تولي صاحبها ذبحها بنفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم قال وإن وكل من يصح ذبحه، والذي يصح ذبحه هو العاقل مسلما كان أو كتابيا سواء كان ذكرا أو أنثى فكلهم يصح ذبحه. قال ولو ذميا أي ولو كان الذابح ذميا، لما قال المصنف ذمي؟ لأن هناك قولا لبعض أهل العلم أن الذمي لا يجزئ ذبحه في الأضحية، وبعضهم يقول لا يجزئ ذبحه للإبل ويجزئ ذبحه للغنم والبقر، وهي أوجه في مذهب الإمام أحمد. عندي هنا أكثر من مسألة، المسألة الأولى قول المصنف ولو ذميا، الذمي مجزئ ذبحه في الأضحية، لكن من الذي يجوز ذبحه ويجزئ أكل ذبيحته من أهل الذمة؟ المراد بأهل الذمة هم المسلمون، هم اليهود والنصارى، هؤلاء هم أهل الذمة الكتابيين، فتعبير المصنف بأهل الذمة غير دقيق، والصواب أن يقول كتابيا لأن المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب فيكونون أهل ذمة ولكن لا تجوز ذبائحهم، فلو عبر المصنف بكونه كتابيا لكان أجود من قوله ذميا، إضافة إلى أن هناك كتابيين ليسوا ذميين مثل حربيين وتجوز ذبائحهم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الصحيح من المذهب والمعتمد عند المتأخرين أنه ليس كل كتابي تجوز ذبيحته، وسيأتينا إن شاء الله في محله، وإنما الكتابي الذي يكون أبواه كتابيين، فلو كان أحد أبويه ليس كتابيا فلا تصح ذبيحته، وستأتينا إن شاء الله في باب الذكاء هناك بتوسل. الأمر الأخير أن عندما قلنا الأفضل أن يذبحها بيده أو بنفسه المقصود انهار الدم، وأما ما زاد عنه فلا أفضلية فيه مثل السلخ والتقطيع ونحو ذلك. قال المصنف مسلم أفضل أي من غيره، ويكره أن يوكل ذميا، لأن الأولى أن يكون مسلما لأنه أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنها شعيرة. وقوله ويشهدها أي ويشهد الأضحية إذا كان قد وكل غيره ندبا، أي يستحب له ذلك، يستحب له حضورها وأن يشهد ذبحها، ويشهدها ندبا إن وكل. ثم قال ولا بأس ولا بأس أن يقول الوكيل اللهم تقبل من فلان، نعم هذه يقول الوكيل اللهم تقبل من تلا يقولها عند الذبح، يقول يجوز، ليست سنة ولا منهي عنها. نعم. وتعتبر النية من الموكل إذن. نعم قوله وتعتبر النية من الموكل إذن، معنى هذا الكلام يعني أنه لا بد أن الموكل ينوي في وقت التوكيل بالذبح، إذن فقوله إذن في ذلك الوقت وهو وقت التوكيل بالذبح، وقت التوكيل بالذبح. هذه مسألة. هذه المسألة هنا اشترطوا الإذن من الوكيل اللي هو الموكل، عفوا من الموكل. وأما الوكيل فقد جزم مرعي أنه لا تعتبر نيته ولو طال الزمن، وهذا واضح خاصة في وقتنا، فإن كثيرا من الجزارين لا يعرف النية، فقد يكون جزء يذبح هذه لحم وهذه تلك أضحية والثالثة هدي، فهو يذبح ولا يلزم نيته، إذن النية إنما هي معتبرة من الموكل للوكيل. نعم. قال وفي الرعاية. وفي الرعاية ينوي عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل إلا بس إلى هنا الرعاية نصه ينتهي بقوله إلى الوكيل. قال وفي الرعاية ابن حمدان ينوي أي الموكل عند الذكاة أو عند الدفع إلى الوكيل. أصل هذه النقل في الرعاية هذا النص، يقول إن وكل في الذكاة من يصح منه نوى عندها، شوف عبارتها نوى عندها ولم يقل عند الذكاة، الذي أظهر الضمير هو المصنف فقال عند الذكاة، وأقول يعني ليس صريحا كلام صاحب الرعاية، ويحتمل أن قول صاحب الرعاية ينوي عندها أي عند التوكيل، فيكون قوله موافقا للنقل الذي قبله، لأن قال أعيدها مرة أخرى، قال وإن وكل في الزكاة من يصح منه نوى عندها، أي نوى عند الوكالة أو التوكيل وليس عند الذكاة، فلا يلزم أن تكون النية من الذكاة. فأنا أقول هذا لعله تغيير من المصنف أو ممن نقل عن المصنف، وعبارة صاحب الرعاية ليست صريحة، ويدل على ما ذكرت لك أن صاحب الإنصاف عندما نقل كلام الرعاية لم يقل لم يزدك حرف الواو، وإنما قال في الرعاية، فدل على أنها متوافق مع ما سبق، وقد تكلمت كثيرا عن الواو كيف أنها تبين معنى المراد. قال أو عند الدفع إلى الوكيل، إما عند التوكيل أو عند الدفع، فلا يكون هناك كبير تعارض، فيكون من باب التوضيح الأكثر والتفريع على المسألة السابقة. إلا مع التعيين. نعم قوله إلا مع التعيين أي عند تعيين الأضحية، وسيأتي صفة التعيين بعد قليل، فلا تعتبر النية مع التعيين، ما يلزمه أن ينوي عند التوكيل، فلا يكون حينئذ تلزم النية من الموكل ولا من الوكيل من باب أولى، فما دام قد عينت أن هذه أضحية فحينئذ لا تلزم النية عند التوكيل. ولا تعتبر تسمية المضحى عنه. نعم لا يلزم تسميته، لا يلزم أن يسميه، إذ النية ليست بلازمة، فمن باب أولى لا تلزم تسميته. وبناء على ذلك فبعض الناس يسأل عند الأضحية يقول أخطأ فلان في الأضحية فذبحها عن كذا، أو لم يكن حاضر النية، أو لم يسمى، عفوا لم يسمى ليس من باب التسمية وإنما لم يسمى من هي له، فنقول ليس بلازم، العبرة بنية الموكل. أحسن الله إليكم. ووقت ابتداء ذبح أضحية وهدي ونذر أو تطوع ومتعة وقران يوم العيد بعد الصلاة. نعم قبل المصنف ووقت ابتداء الأضحية هذا ابتداء ذبحها، وكذلك الهدي إذا كان منذورا أو كان الهدي هدي تطوع من الأنعام، وكذلك هدي المتعة والقران. قال يوم العيد، والمراد بالعيد اليوم العاشر من ذي الحجة بعد الصلاة، المقصود بعد الصلاة أي إذا صليت في البلد، والمعتمد في المذهب أنه إذا كانت الشخص يضحي في بلد تصلى فيه العيد فلا تجزئ إلا بعد الصلاة ولو تأخر وقتها، ولو أن الإمام تأخرت صلاته إلى منتصف الضحى ليس لهم أن يضحوا إلا بعد الصلاة، فالحكم متعلق بالصلاة في البلد التي يصلى فيها لا باعتبار وقتها أو قدر وقتها، وهذا قال بعد الصلاة. طيب لو كان البلد فيها أكثر من مسجد فنقول بعد أسبق صلاة في البلد، فأول من يصلي في البلد فحينئذ نقول جاز بعده الأضحية. ثم قال المصنف ولو قبل الخطبة، العبرة بالصلاة لا بالخطبة، وأشار المصنف بقوله ولو لأن الموفق في الكافي اختار أن الوقت بعد صلاة أن الوقت إنما يجزئ بعد صلاة العيد وخطبته، ثم قال والأفضل بعدها لأجل مراعاة الخلاف المسألة والاحتمال النص لذلك. نعم. ولو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح. نعم، قول المصنف ولو هذا إشارة لخلاف سأذكره بعد قليل. سبقت صلاة إمام في البلد، أنا عندي الصواب أن تكون منصوبة، ولو سبقت صلاة إمام في البلد، أي ولو سبقت الصلاة الأولى صلاة إمام المسلمين في البلد، فلو كان الشخص في بلد وفي تلك البلد التي هو فيها إمام المسلمين ولي أمرهم فهو الإمام الأعظم، ولو سبقت صلاتك صلاة الإمام الذي يصلي بالناس عند تعدد العيد في البلد الواحد فحينئذ يجوز لك أن تضحي. ولماذا عبر بلو؟ إشارة لخلاف، لأن في المذهب قولا يوافق مذهب مالك أنه لا يجزئ الذبح قبل الإمام، وإذا تجد بعض المالكية ينتظرون وربما يعلنون في التلفزيون الإمام هو يذبح لكي يجوز للناس أن يذبحوا بعده، وهذا القول أنه لا يجزئ إلا بعد ذبح الإمام اختاره من أصحاب أحمد الشريف أبو علي بن أبي موسى الهاشمي الكوفي. نعم. قال المصنف رحمه الله أو بعد قدرها بعد حلها. نعم، قوله أو هنا ليس لي التخيير فنقول إما أن يصلي أو يختلى، وإنما للتقسيم بمعنى أنها حالة أخرى وقسيم آخر. قال أو بعد قدرها، أي بعد قدر الصلاة العيد، بعد حلها في حق من لا صلاة في موضعه، يعني بعد أن يجوز صلاة العيد نحسب قدر صلاة العيد في البلد الذي لا صلاة في موضعه، وسيذكر المصنف بعد قليل ويقرأه القارئ بعد قليل. لكن عندي هنا مسألة، تقدير المصنف أو تعبير المصنف قوله أو بعد قدرها، كيف يحسب هذا القدر؟ ذكر صاحب الإنصاف أن أكثر أصحاب الإمام أحمد أطلقوا ولم يذكروا كم مقدار صلاة العيد، وذكر فيها وجهان أو ذكر فيها وجهين. الوجه الأول ما ذكره الزركشي أنه يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس، العبرة بأواسط الناس لا السريع ولا البطيء وإنما بالوسط. ثم نقل عن أبي محمد بن قدامة أنه يعتبر قدر صلاة وخطبة قدر صلاة وخطبة تامتين في أخف ما يكون. لماذا قال أبو محمد صلاة وخطبة؟ لأن نقلت لكم قبل قليل ابن قدامة يرى أنها معا، فحينئذ نبني على قول ابن قدامة أن المراد بقدرها أي بقدر أخف صلاة يمكن أن تصلى به صلاة العيد مجتزئا على الأركان كقراءة الفاتحة ونحوها والتسبيحة الواحدة ونحوها. إذن هذا معنى قدرها، فيها احتمالان نقلهما في الإنصاف. قوله بعد حلها أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في حق من لا صلاة في موضعه، مثل من؟ تفضل. كأهل البوادي من أهل الخيام. نعم، أهل البوادي الذين يسكنون في خيام لا في عمران. والخركوات ونحوهم. نعم، الخركوات جمع خركة، وهي تصنع من الخشب، وقد يكون سقفها خشبا وقد يكون سقفها من أقمشة ونحوها، وهي مساكن بادية الترك، فإنه ليس عندهم خيام بادية الترك وإنما يجعلون خيام مساكنهم من خشب. فقولك أهل البوادي من أهل الخيام والخركوات، فكلاهما من أهل البوادي. الخيام هم بادية العرب والكرد، والخركوات بادية الترك. فإن فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذا. نعم، فإن فاتت الصلاة في البلد التي تصلى فيه ولم يصلها حتى زالت الشمس ولم تصلى إما لعذر أو لغيره فإنها تضحى حينئذ، ولو لم يصلى في البلد حين ذاك في الأداء وإنما تصلى قضاء. وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق. هذا المذهب وقد جزم به أحمد، وقال إن عددا كبيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدروا ذبح الأضاحي فقط بيوم العيد ويومان بعده، فينتهي بغروب شمس اليوم الثاني عشر، وليس له أن يذبح في ليلة الثالث عشر ولا في نهار الثالث عشر. واحتج أحمد بقول الصحابة، وظاهر كلام أحمد أنه كالإجماع من الصحابة في هذه المسألة، وحقيقة استدلال أحمد قوي جدا، فإنه ليس قول صحابي فحسب وإنما قول جمع منهم. نعم. وأفضله أول يوم من وقته. نعم، وأفضل ذبح الأضحية وكذلك ذبح الهدي في أول يوم من وقته، أول يوم اللي هو يوم العيد. وقوله من وقته يحتمل أمرين. الأمر الأول من وقته الذي تقدم وهو يوم العيد ويومان بعده، ويعتبر ويحتمل أن يكون من قوله من وقته أن من ابتدائية، فحينئذ يكون من حين دخول وقته وهو صلاة العيد أو قدرها إذا كان في البلد التي لا تصلى، مع التأكيد على اعتبار المستحبات بأن يكون بعد ذبح الإمام إن علم ذبحه. ثم ما يليه، ثم ما يليه في اليوم الثاني وهو أول أيام التشريق، أفضل من اليوم الثالث. ويجوز في ليلتهما مع الكراهة. نعم، يجوز الذبح في الليل وفي النهار، ولكن المصنف قال للكراهة، وجزم بالكراهة المصنف ومرعي، ولكن ظاهر كلام صاحب المنتهى كما قال منصور لا كراهة في الذبح ليلا، ويقدم كلام المصنف على صاحب المنتهى لتصريحهم، وأما المنتهى فإنه ظاهر ومن القواعد عند المتأخر وهي القواعد الضعيفة، إذا اختلف المنطوق مع المفهوم ويقصد بالمفهوم الظاهر قدم المنطوق، هذه منها. نعم. ووقت ذبح ما وجب بفعل محذور من حين وجوبه. نعم، يقول من الدماء التي تجب على الحاج الدم الذي يجب بفعل المحذور ويجب عليه من حين وجوبه عليه وهو فعل المحذور. وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله وتقدم. نعم، تقدم معنا أن من فعل أن هدي الجبران لفعل المحظور له حالتان، إما أن يكون لعذر فيجوز من باب تقدمه على أحد سببيه، وإن كان فعله لغير عذر فلا يجزئه أن يقدمه على سببه لأنه لا يكون له إلا سبب واحد حين ذاك، وتقدمت هذه المسألة بتفصيلها. وكذا ما وجب لترك واجب، فكل من ترك واجبا ليس له أن يذبحه إلا بعد ترك الواجب وفوات محله، فيدخل وقت الوجوب حينئذ من حين ترك الواجب. وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه، كل ما سبق إذا ذبحه قبل وقته لم يجزئه، ويترتب على عدم الإجزاء. وصنع به ما شاء، أي وصنع باللحم ما شاء من أكل وصدقة وإهداء وإعطائه أجرة للجزار وما شاء فله ذلك. وعليه بدل الواجب. نعم، أما إن كان واجبا بنذر ونحوه فيجب عليه أن يأتي ببدله في الذمة. وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع. عندنا الأضحية لها شروط، شرط يتعلق بلحمها أو بسنها وصفتها وتقدمت وهو سلامتها من العيوب والسن، وشروط متعلقة بالذابح المضحي وتقدم معنا أنه يكون مسلما أو كتابيا، وهناك شرط متعلق بالوقت أو دخول الوقت. لماذا قلت بالوقت أو دخول الوقت؟ إن كان الهدي هدي تطوع فإن شرطه الوقت، وإن كان الهدي هديا واجب، وإن كانت الأضحية أضحية واجبة فشرطه دخول الوقت. وقد تقدم معنا في كتاب الجمعة ما الفرق بين المصطلحين دخول الوقت والوقت، الفرق بينهما حيث قلنا إن الشرط هو الوقت ففعله بعد الخروج لا يجزئ، وحيث قلنا إن الشرط هو دخول الوقت فبعد خروج الوقت يجزئ قضاء. فالصلوات الخمس شرطها دخول الوقت، والجمعة شرطه الوقت. إذا عرفت ذلك فإن الأضحية إذا كانت واجبة بنذر ونحوه فإن شرطها دخول الوقت، فلو خرج الوقت وهو لم يذبح وجب عليه ذبحه. وكثير من الناس تكون عنده أضحية يتأخر وصولها إليه عن طريق مورد أو ضاعت ثم وجدها، فنقول يذبحها بعد انقضاء العيد لأنها وجبت عليه بالنذر أو بالتعيين. وأما إذا كانت تطوعا وخرج وقتها فقد سقطت، وهذا عبر المصنف وإن فات الوقت ذبح الواجب. طبعا هذا إذا خرج الوقت، إن كان الوقت إذا كان لها وقت مؤقت كالأضاحي مثلا، ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع فيسقط التطوع بخروج الوقت. فإن ذبح التطوع بعد وقتها وهو ثاني أيام التشريق فإنه في هذه الحالة يصبح لحما يأكله ويتصدق به أو يصنع به ما شاء. نعم، فصل. فصل. ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو بتقليده أو إشعاره مع النية لا بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما. نعم، هذا الفصل تكلم فيه المصنف أولا عن تعيين الهدي، وقد بحث الحلوتي مبحثا ألخصه باختصار ما معنى تعيين الهدي. ذكر أن الخلوتي أن معنى تعيين الهدي يحتمل معنيين. المعنى الأول أن تعيين الهدي معنى أنه تميز عن غيره فيكون باب التميز وهو الذي مال إليه. والمعنى الثاني أن معنى تعين الهدي أي وجب، والتعبير بما وجب استشكله بالنصر الله والخلوتي كذلك. إذ لو قلنا إن الهدي والأضحية تجب بمجرد قوله هذا هدي، فإن هذا يجعل الواجب بمجرد الإخبار، يجعل المندوب والتطوع بمجرد الإخبار واجبا. فلو أن شخصا عنده نقد فقال هذه صدقة، فلا نقول إنها واجبة عليه حينئذ بمجرد إخباره. هذا الاستشكال الذي أورده ابن نصر الله والخلوتي، وذاك قال وفيه نظر، أي وفيه نظر أنه بمعنى الواجب. ولكن المفهوم من جميع كتب الفقهاء أن التعيين بمعنى الوجوب، وحينئذ فإنه إذا قال هذا هدي فإنه وإن كانت الصيغة صيغة إخبار إلا أنها بمعنى الإنشاء كأنها نذر. فقوله هذا هدي بمعنى أنني نذرت لله عز وجل ذبح هذا الهدي أو ذبح هذه الأضحية، فحينئذ تكون بمعنى الإنشاء، أي أنشأ صفة خاصة بهذه البهيمة التي أمامه. والثاني بمعنى التعيين أنه الوجوب هو الذي مشى عليه أغلب الفقهاء ما عدا ما سميت لك قبل قليل. قول المصنف ويتعين بقوله هذا هدي، قلت قبل قليل أنه خبر ويراد به الإنشاء، أو بتقليد للنعل ونحوه وسيأتي تفصيله، أو القرب، أذان القرب، أو إشعاره وسيأتي صفته إن شاء الله في الدرس القادم، مع النية. إذن التقليد والإشعار والتلفظ بهذا هدي لا بد فيه من النية، فلا تكفي وحدها ولا تكفي النية وحدها، لا يكتف فعله وحده ولا، فلا بد للانتقال عن الأصل من اجتماع النية مع العمل. ثم قال لا بشرائه وسوقه مع النية فيهما. مجرد الشراء مع وجود النية ما لم يتكلم أو يقلد أو يشعر، أو مجرد السوق للهدي معه حتى إلى مكة، وإن كان قد نوى أنه هدي أو أضحية لا يكون تعيينا وموجبا له حتى يتكلم بأنه هدي فيكون كالنذر، أو يعني يقلده أو يشعره. والأضحية بقوله هذه أضحية، أي تتعين الأضحية بلفظ هذه أضحية، أو لله فيهما، أو يقول هذه لله سواء هي أضحية أو هدي، ونحوه من ألفاظ النذر، يعني يقول هي صدقة مثلا بدل هدي هذه صدقة، أو صيغة من صيغ النذر. فتعبير المصنف ونحوه من ألفاظ النذر يدل على أن السابق ينزل منزلة النذر. ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء لازمه ذبحها. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن وجود العيب، ذكر الصورة، سنتكلم في الدرس القادم عن باقي الصور، وهو إذا وجد العيب قبل إيجابها بالتعيين. قال ولو أوجبها ناقصة، أي فيها عيب غير مجزئ، نقصا يمنع الإجزاء بأحد العيوب التسعة والعشرة السابقة. قال المصنف لزمه ذبحها، ولم يجزئه ما ذبحه عن الأضحية الشرعية، بل يجب عليه بدلها لأنها وجبت عنه عليه، أو إذا كانت بنذر، أو تبقى مستحبة. قال ولكن يثاب على ما يتصدق به منها، أي من تلك الشاة أو البدن المعيبة، فلا تكون أضحية وإنما تأخذ حكم النذر، بخلاف إذا حدث العيب بعد التعيين فهذا سيأتي حكمه. فإن زال عيبها المانع من الإجزاء كبرء المريضة والعرجاء وزوال الهزال أجزأت. نعم، إذا العبرة ليس بوقت التعيين ولا بوقت الشراء، وإنما العبرة بوقت الذبح في هذه الحالة، وهناك حالة سننظر لوقت التعيين سيأتي. وإذا تعين لم يزل ملكه وجاز. نعم، لم يزل ملكه إذا عين الشاة أو البقرة أو الإبل، لم يزل ملكه عنها ببيع، فلو باعه حكمنا ببطلان البيع، لو وهبها حكمنا ببطلان الهبة، إلا في حالة فقال وجاز له نقل الملك فيهما بإبدال وغيره وشراء خير منهما. نعم، استثنى من ذلك صورة واحدة، فيجوز نقل الملك فيهما أي في الهدي والأضحية بالإبدال وغيره مثل التبديل. الإبدال بأن يبدل شاة بشاة أطيب منها، أو بالتبديل بأن يشتري يبيعها ويشتري بثمنها شاة خيرا منها. قال وشراء خير منهما أي من الهدي والأضحية. وحينئذ ما شرى أو بدل بالأولى يعتبر معينا بمجرد الشراء أو التبديل. وإبدال لحم بخير منه لا نعم، ويجوز أن يبدل لحما بخير منه، وهنا بعد الذبح. فلو ذبح أضحية وبدل لحمها بلحم خير منه الفقراء فإن هذا جائز، والعبرة بالخيرية هنا باعتبار الفقراء لا بمثل ذلك. نعم، لا يجوز الإبدال للأضحية ولا للحم بمثله ولا دونه في مصلحة الفقراء. وإن علم عيبها بعد التعيين ملك الرد، فله أن يردها إذا وجد العيب من العيوب التي تجعلها غير مجزئة فيملك الرد. طيب إذا ردها ما الذي يجب؟ قال منصور يجب عليه حينئذ أن يشتري بثمنها بدلا لها. وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي، على ما يأتي، فإن يشتري بها شاة أو سبعا من بدنة، أو يشتري لحما مذبوحا ويتصدق به، أو يتصدق بها نقدا، كل ذلك جائز وسيأتي. وإن بانت مستحقة بعده لزمه بدلها. نعم، لو بانت الشاة المعينة مستحقة لشخص معين بأن تكون مسروقة منه مثلا بعده أي بعد التعيين لزمه بدلها، أي يلزمه أن يخرج بدلها، لأنها الوجوب تعلق بالذمة. مفهوم هذه الجملة أنها لو بانت مستحقة قبل التعيين فإنه لا يلزمه بدلها، لأنه جعل القيد بعدها أي بعد التعيين. وهذا المفهوم ذكرت لكم صرح به شارح الكتاب. وإن مات بعد تعيينها لم يجز بيعها في دينه ولو لم يكن له وفاء إلا منها. نعم، لو مات المعين والمتبرع بعد تعيين الأضحية لم يجز بيع الأضحية في دينه الذي في ذمته، وكذا لو افتقر في حياته لا يجوز بيعها ما دامت قد عينت، لأنه سبق معنا أنه لم يزل ملكه عنها. قال ولو لم يكن له وفاء إلا منها، لأنها تعلق بها حق الفقراء. ثم قال المصنف ولزم الورثة ذبحها وجوبا ويقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية. وسيأتي معنا في الدرس القادم أن الأضحية تقسم أثلاثا. وإن أتلفها متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها صارت معينة بنفس الشراء. نعم، هذه أشرت إليها قبل قليل، أن الشاة المعينة إذا أتلفها متلف وأخذت منه أي وأخذت من المتلف قيمة الشاة، ونعبر بالقيمة للمثل، إن الفقهاء يرون أن الشياه من القيميات للمثليات، إذ المثلي عندهم هو المكير والموزون فقط. قال أو باعها من أوجبها، يعني باعها بالإبدال ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها، القيمة التي أخذها من المتلف والثمن الذي أخذه من المشتري عندما باعها، مثلها أي مثل الشاة الأولى أو أنفس منها، صارت معينة بنفس الشراء، أشرت إليه قبل قليل. نعم، وله الركوب لحاجة فقط بلا ضرر ويضمن نقصها. نعم، له أن يركب عليها إذا كان مثلها يركب، وهي الإبل، وأما الغنم والبقر فلا يجوز الركوب عليها كما جاء في الحديث. قال لحاجة فقط، بأن يكون محتاجا للركوب بلا ضرر عليها، فلا يزيد في حملانها. قال ولا يضمن نقصها، ويضمن نقصها بمعنى أنه إذا ورد نقص على الإبل بسبب الركوب وحصل بسببه فإنه يضمنه حينئذ. وإن ولدت ذبح ولدها معها عينها حاملا أو حدث بعده إن أمكن حمله أو سوقه إلى محله، وإلا فكهدي عطب. نعم، يقول المصنف إذا كانت الشاة المعينة أو الأضحية المعينة ونحوها ولدت بعد التعيين، ذبح ولدها معها، عينها حاملا أو حدث بعده، سواء كان الحمل موجودا قبل التعيين، وهذا معنى قوله عينها حاملا، أو حدث بعده أي حدث الحمل بعد التعيين. قال إن أمكن حمله، هنا قوله إن أمكن حمله هذا متصور فيما لو كانت مما يساق إلى الحرم. قال إن أمكن حمله أي حمل الولد أو سوقه إلى محله، وهو الحرم الذي يذبح فيه الهدي. وكيف يحمل؟ ما الفرق بين الحمل والسوق؟ الحمل أن يجعل على ظهر الدابة، والسوق أن يمشي مع الدواب. قال وإلا أي وإلا يمكن حمله وسوقه إلى محل ذبح الهدي في الحرم، فكهدي عطب أو عطب فإنه في هذه الحالة يذبح في محله. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. نعم، لا يشرب المعين للأضحية والهدي من لبن تلك الشاة أو الناقة المعينة أو البقرة المعينة إلا ما يزيد عن حاجة ولدها. فإن خالف حرم وضمنه. نعم، وضمن اللبن، ضمن اللبن. ويجز صوفها ووبرها لمصلحة وله. نعم، أي وقوله يجز صوفها ووبرها لمصلحة، المراد بالمصلحة هنا يجب أن تقيد، وصرح به محمد الخلوتي، مصلحة البهيمة. مثل ماذا؟ مثل نظافتها فإن مصلحتها بجزة، ومثل سمنها فإذا جزت تزداد في الأكل مثلا ويزداد سمنها، وليس لمصلحة صاحبها وإنما ولا مصلحة الفقراء وإنما مصلحة البهيمة نفسها، صرح به محمد الخلوتي. وله أن ينتفع به كلبنها أو يتصدق به. نعم، وإن كان طبعا قوله يتصدق به حيث عبر الفقهاء بالصدقة فتكون للفقراء فقط، فلا تعطى لغني ولا قريب ليس بفقير. وإن كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز جزه. نعم، لأن العبرة بمصلحتها هي لا مصلحة غيرها. كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها. نعم، لو أنه أراد أن يقطع بعض أعضائها يمنع، سواء تلك الأعضاء تؤدي إلى التلف أو لا تؤدي إلى تلف في حياتها. ولا يعطي الجزار شيئا منها أجرة. نعم، الجزار هو الذابح، سواء ذابح بالذكاء أو الذبح أو تبعاته مثل السلخ وغيره، فلا يجوز إعطاؤه منها أي من الأضحية ولا من الهدي أجرة، لأن الأجرة نوع من أنواع البيوع في مقابل المنفعة التي بذلها بالجزر. بل هدية وصدقة. نعم، يجوز أن يعطيها هدية وصدقة من غير مشارطة. وله أن ينتفع بجلدها وجلها. نعم، قوله وله أي للمضحي والهادي أن ينتفع بجلدها، أي بجلد الأضحية والهدي وجلها، يصح جلها ويصح جلها، لأن كليهما جمع جلال وهما بالضم وبالفتح، صرح بالضبطين في تاج العروس. أو يتصدق بهما. نعم، له أن ينتفع بنفسه أو يتصدق بهما، هو مخير بهما. والعادة قديما كان الناس يأخذون الجلود، طبعا الجلال هو الذي قطعة القماش تجعل فوقها الدواب، خاصة البدن يجعل فوقها جلال ليقيها وتنتفع به، هذا ينتفعون به الناس فيجعلونه فرشا، ودائما المضحين يأخذون الجلود قديما وينتفعون بها في بيوتهم، فهذا الانتفاع لأنفسهم والتصدق بها على الفقراء. ويحرم بيعها وبيع شيء منها. نعم، ويحرم بيعها أي بيع الجلد وكذلك الأجلة، وبيع شيء منها، وهذا يشمل سواء كانت الأضحية أو الهدي واجبا أو كان مسنونا، وذلك قال ولو كان تطوعا، لأنها تعينت بالذبح. بقي عندنا هنا مسألة أختم بها الدرس لأن أضلت عليكم اليوم، وهي مسألة أن الواقع الآن الناس قد يبيعونها، وذلك أن كثيرا من الجلود لا ينتفع بها الفقراء مباشرة، وإنما ينتفع بها بإيصالها لمصانع الدباغة، فيقوم الناس بإعطائها لمؤسسات وجمعيات، ثم تقوم هذه الجمعيات ببيعها لمصانع الدباغة، ثم يؤخذ ثمنها ويتصدق به على الفقراء. وقد مر معنا قبل أن هؤلاء الجمعيات إنما هم وكلاء للباذل وليسوا وكلاء للفقير، ولكن في هذه الحالة نظرا لأنه إن لم يفعل هذا الأمر فإنها ستتلف ولا يمكن الانتفاع بها ولا يمكن التصدق بها مباشرة، فلا يوجد فقير يمكنه أن يأخذ الجلود مباشرة، فقد يقال إنه في هذه الحالة تكون حكمها حكم الإبدال الذي ذكرناه قبل قليل، أنه لا يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها إلا أن يكون من باب الإبدال لما هو خير، فنقول ما كان للكل فيكون للبعض بعد الذبح، وهذا الذي يعني صدرت به فتوى مشايخنا عليهم رحمة الله. نقف عند هذا القدر، نكون بمشيئة الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.